السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا والصلاة والسلام على محمد نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وبعد. يسرنا في هذه الأمسية المباركة يوم السبت 9 من شهر جماد الآخر لعام 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتقي بهذه الوجوه النيرة ونرحب بها ترحيبا بليغا، كما يسرنا جميعا أن نستضيف في بلدتنا اليوم للمرة الثانية ضيفا كريما وشيخا عزيزا، فنرحب بفضيلة شيخنا صاحب الشأن الكبير ومعلمنا سبل الخير شيخنا عبد الغني أوساد حفظه الله ورعاه. والشيخ معروف عندكم والمعروف لا يعرف، استضفناه ليعلمنا ويلقي على مسامعنا محاضرة قيمة بعنوان أهمية ترسيخ القيم والأخلاق الإيجابية في الشباب. وقد سبق لكم الجلوس بين يدي هذا الشيخ الجليل منذ أيام قلائل في مسجد الفتح بدعوة من اللجنة الدينية فيه، وقد دعته جمعية البصائر مرة أخرى فلبى الدعوة بحمد الله، فجزاه الله خيرا على تلبيته الدعوة. ولا يخفكم أيها الفضلاء ما نحن فيه من البعد عن الأخلاق الفاضلة في هذا الزمن، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نسمع من شيخنا. كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط، بدءا بمديرية الشباب والرياضة لولاية بومرداس، وكذا المسؤول عن دار الشباب والموظفين بها، وأيضا السلطات المحلية. كما نتقدم بالشكر لسائر أعضاء جمعية البصائر الذين سهروا على تنظيم هذه المحاضرة، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والثبات على الحق. وقبل أن أحيل كلمة إلى شيخنا، أود تنبيه الحضور على بعض الأمور. الأول، جعل الهواتف النقال على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة. الثاني، تسجيل المحاضرة خاص بجمعية البصائر، فلا نسمح بالتسجيل، ومن أراد المحاضرة فعليه الاتصال بالجمعية أو يحملها من موقع الشيخ حفظه الله. هذا وجزاكم الله خيرا، ولا أطيل كلامي، وإنما أحيل كلمة إلى شيخنا ليتحفنا بما فتح الله عليه، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله. الذي ينبغي تعاطيه وينبغي التحلي به ويمدر بالتحاويل. فجعلنا نقاطا هكذا حتى ممكن تكون الكلمة متلازمة ومتناسقة. نعرف أولا ونعرف كذلك الخلق حتى يقال فلان متخلق وفلان صاحب خلق حسن، وهذه الأخلاق التي ينبغي على الناس أن يتحلوا بها، هذه الأخلاق التي ينبغي على الناس معاملة الناس بها، أي ما يسمى بالأخلاق أو القيم الذاتية التي ينبغي أن يتحلى بها صاحبها كالصدق والأمانة والانتظام والشجاعة ونحو ذلك، هذه ينبغي أن يتحلى بها صاحبها، وكما يصطلح عليها أقول على سبيل الاصطلاح العطائية وكأنها خارجية، كيف تعامل الناس من ولاء للمؤمنين وبراء من المشركين وكذا، يعني كيف تكون معاملتك لهم كذلك. فينبغي طبعا نحن لما نتحدث عن الخلق الحسن أو عن البر الذي جاء مرة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يسأله عن الأمر الحسن، تعرفون آثاره وثماره ومحاسنه ومفاضله وخيره وحسن حال مآل صاحبه، لهذا الناس يتحرون الخير، وفي نفس الوقت يسأله عن نقائضه، عن مفسداته وموانعه، وعن طوارئه أو مكبراته ومفسداته، أي المقيم. هذا معروف عند الناس، ما يسلم لك الخير حتى تحصنه وتنزهه وتبرئه من الشر. انظروا إلى كلام حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين لما قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كذلك النواس بن سمعان جاء يسأل عن البر والإثم، فأجمل النبي صلى الله عليه وسلم البر بكلمات موجزة مختصرة جامعة مانعة ماسعة إن شاء الله، وهي قوله البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر، أي حيث في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس، أو كحديث وابطة استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني نفسك نفسها الفطرة السليمة، هذه الفطرة التي فطرت عليها، هذه السجية النقية، يعني ما شاء الله هي أصل مفطورة على ذلك. فإنما يغير ذلك ويؤثر كما سمعنا في الطوارئ والعوارض اللي تحصل، وإلا تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هذه المؤثرات. لذلك لما قال البر حسن الخلق فقلنا عند العلماء كما ذكر الترمذي في سننه يعني تعريف وتفسير يعني صاحب كتاب الزهد ابن المبارك كلمة البر يعني تعريف البر بكلمة موجزة، هي مثلا أن يكون الإنسان طلاقة الوجه أولا هكذا، وزيد بذل المعروف، وزيد كف الأذى، أن تبقى أخاك بوجه الفرق ما شاء الله، وأن تبذل المعروف للناس، أن تكون مصدر الخير للناس، الناس لا يجدون منك ولا يلقون منك كذلك ولا يجدون فيك إلا الخير، لأنك مصدر الخير كما يقولون وكل إناء بما فيه ينضح، وأن تكف الأذى عن الناس، لا تكون أنت مصدر الناس بل أنت تكف وتمس الأذى، الأذى نفسه مش أنت الذي تسببت فيه، إنما أنت حيثما حللت وحيثما كنت وحيثما صادرت، يعني الأذى في طريقك تكون يعني مزيدا لك، كما أنك تغير المنك كذلك تميط الأذى، لأن من مقاصد شريعتك ومن قواعد شريعتك يعني كما يقولون الضرر المزاد، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، سواء الأذى المعنوي الحسي المادي إلى غير ذلك. المستخدم ولذلك قد نجد إذا يعني الخلق إذا هو ما شاء الله طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى ما شاء الله. هذا الذي ينبغي ان نتحلى به. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه جاء يامر اصحابه ويامر امته بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال المفسر: يامرهم بالمعروف، يامرهم بالتوحيد والطاعه وسائر محاسن الاخلاق، وينهاهم عن المنكر، عن الشرك والمعصيه وسائر مساوي الاخلاق. إذا هكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان يعني هذا النبي الذي خير نبي أرسل إلى الناس، فكذلك ينبغي أن تكون. فإذا هي لما نقول هي عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر أو روية، يعني خلط كما يقول بصورة تلقائية، لأنه رسخت فيك الأخلاق. هذا الذي يجعلك تقبل على الخير، الملكة، هذه الملكة التي هي في نفسك ما شاء الله تجعلك لا تفعل إلا خيرا، ولا تقول إلا طيبا من القول، ولا تعمل إلا صالح من أعمال. وحتى يقول فلان حسن الأخلاق، لأنه يفعل فعل حسن. فلذلك فالخلق الحسن مرغوب فيه صراحة، مرغوب فيه ومأمور به الإنسان لا شك. أما غيره من الأخلاق السيئة النقيض ذلك لا شك مرغوب منها كما يقولون، ومحذر منها، ويحرم على الإنسان التحلي بها أو الاتصاف بها. ولذلك يجب هذه الأخلاق تكون بالمثابة الضوابط، لها قيمة، لها قيمة، قيمة ولها منزلة ولها درجة ومكانة، فيتسمى بالقيم بقيمتها وأهميتها. انظروا إلى الشعائر الدينية، الشعائر الربانية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انظروا إلى المعاملات الشرعية وهكذا. فإذا يجد الإنسان هذه المحطات القيم ومقاييس يعني يحكم بها على الأفكار وعلى الأشخاص وعلى الأشياء وعلى الموضوعات والتصورات والتصرفات وما إلى ذلك، من حيث حسنها وقيمتها والرغبة فيها، ومن حيث سوءها كذلك وعدم قيمتها، يعني صراحة والرهبة عنها أو تركها واجتنابها. تكون بهذا الإنسان لما تدعوه إلى الصدق تعرف قيمة الصدق، وتعرف حقيقة الصدق، وتعرف كذلك منزلة الصدق في خلق المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رضى أمته على الصدق، فلهذا بين حتى الصدق من ناحية الاجتماعية، من ناحية العامة هذا، لكن الكلمة فقط بس من ناحية الذاتية، من ناحية الشخصية، من ناحية العمل يعني الشعورية أو الحسية، ومن ناحية العملية كذلك. نجد الإنسان أتصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، قد بعد أن حث وأمر بالصدق، عليكم بالصدق، أي ينبغي أن تتحلوا بالصدق، وأن تتحروا الصدق، وأن تلتزموا الصدق، وأن تعملوا الصدق، وأن ترغبوا وترغبوا في الصدق، وأن تجعلوا في أحاديثكم مقياس الحديث الصدق. والصدق هو مضافقة الحديث للواقع. مثلا لما يحدثك الإنسان بحديث أو يخبرك بخبر، ذلك الحديث وذلك الخبر مطابق للواقع، بينما الكذب هو عدم مطابقة الحديث وعدم مطابقة الخبر للواقع، أو كعدم مطابقة الحكم للحقيقة كما يقولون. الله سبحانه وتعالى جعل يعني وعد الذين يتكلمون بغير علم ويتكلمون يعني بغير حجة وبيان ومن غير علم وعرفان، يعد ذلك كذبا وبهتانا. نعم، لأنك تكذب على الله، تكذب على الناس. تدبروا في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تحلل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، ما هو بالبيان والدليل والبرهان، ما هو بأدلة وشواهد السنة والقرآن، إنما على سبيل التخرص والتخمين، أو على سبيل البهتان والافتراء على الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس حسنا، ويعلم بأن ما آل ذلك وهو كيف قال إن الذين يفترون على الله لا يفلحون. تصور، تأمل، تدبر قوله صلى الله عليه وسلم: إياك عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي نفس الوقت إياك الصغة من صيغ التحذير تفيد النكير، تحذر بمعنى يحرم يحرم عليك ذلك، يحذر عليه ويحذر عليه ويأمرك باجتنابه واتقائه وعدم التحلي والاتصاف به وعدم مواقعته كذلك أو الوقوع فيه كذلك. المهم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار إلى آخر الحديث. لذلك هذه القيم إذن بها تكون مقاييس وموازين يعني يحكم بها على أحوال الناس وتصرفات الأشخاص، ويحكم على الأشياء والموضوعات بالحسن والقبح والسوء والحسن وما والجميل والخبيث والصالح والفاسد إلى غير ذلك. فغير أنه كما قلنا لا بد الإنسان يبدأ بنفسه ما يسمى ما يطلع عليها بهذه القيم الذاتية، وكذلك يعني مثل ما تقول أنت الخارجية المتعدية غير القاصرة العامة غير الخاصة، هذا ما يسمى بالعطائية اصطلاحا، وجعلوا هذا اصطلاحا وتجوز لنا في مثل التعريفات. قد ينظر الإنسان من حيث أثر الشيء وقد ينظر لتعريفها، ولهذا تجدون التعريفات بين الإجمال والتفصيل، بين الاستيعاب والاختصار، يعني تختلف. لكن المهم تجعل التعريف الجامع المانع هذا الذي يعتد به ويعتمد عليه ويعرف الشيء به كذلك. المهم باختصار، فلذلك هذه إذا نقسمها إلى قسمين: هذا القسم الخاص بك ما شاء الله مع نفسك، وكذلك القسم الخاص مع غيره. أنت شايف لما قال النبي للجواد بن صنعان: والبر حسن الخلق. وفي نفس الوقت وصيته لمعاذ بن جبل، لما بعثه إلى اليمن، وبعثه وهو ابن 24 سنة ليعلم الناس، ليدعو أهل اليمن إلى الإسلام ويعلمهم شعائر وشرائع الإسلام ويبينهم أخلاق المسلمين وكذا وكذا. من بين ما قال له يعني وصيته الجامعة من بين وصاياه صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الناس كلهم ويجزي الناس منازلهم وخالقهم كذلك بما يقتضي ذلك معاملتهم ومخالفتهم. لذلك إذا نحاول أن نبين شيئا وهو التذكير يعني عناية الإسلام بالشباب ورعايتهم له. لما نقول هذا لي أقول دائما وأبدا ما بين على هذا حديث خاص بالشباب، إنما هذا يستغرق ويشمل ويعني ويعم كل الناس، حتى أنت وشيخ حتى تعلم كيف تنشئ ولدك وكيف تحرص على تنشئة وتربية ولدك وكيف ترعاه كذا حتى يكون هذا الولد إن شاء الله مورد وسبيل ومصدر وبريد الخير. لأن أنت تعرف يا عبد الله أنه إذا مت انقطع عملك إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ومن بين هذه الوسائل والطرق التي يصلك الثواب والأجر وأنت في قبرك، وكذلك يأكل ويزداد مثالك وحسناتك، أو ولد صالح يدعو له، أن تترك ولدا صالحا منشأ منشأة إسلامية مربا كذلك تربية إسلامية، أن يكون هذا الرجل كذلك. لكن قبل ذلك يذكر هذا الإنسان، أقول هذا الإنسان يذكر الشباب الإخوان أرادوا أن تكون كذلك، فلنغلب مصطلحة ولنغلب اسم الشباب على هذه المحاضرة باعتبار الموضوع موضوع باعتبار الموضوع موضوعهم وكذلك حسابهم. فيقال أولا تذكير الإنسان بأصل خلقه. اعلم يا عبد الله أن ربك سبحانه وتعالى خلقك ولم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقك ربك فأحسن خلقك سبحانه وتعالى، وأنت بنفسك تقول فتبارك الله كما ذكر ربنا فتبارك الله أحسن الخالقين. لقد خلقنا الإنسان أحسن تكوين، في أحسن تكوين، في أحسن تكوين. هكذا إذن، وأنت تعلم بأن ربك العليم الحكيم اللطيف الخبير كل شيء بحكمة، ربنا حكيم، لا يفعل أشياء ولا يخلق أشياء من غير حكمة، إنما هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ولذلك خلقك هذا ليس عبثا، وما خلقك ربك وما تركك كذلك هكذا السنن. خاطبك ربك قائلا وغيرك كذلك من الناس من البشر يعقلوا ويتدبروا ويتأملوا كذلك في هذا الخطاب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، منزه ربنا عن ذلك. إذن ربك خلقك وإليه المرجع والمآب، إليه ترجع مهما طال عمرك ومهما تقدمت بك سنك ومهما تمتعت بصحتك ومالك وكل ما تملك، اعلم بأن لك أجلا معلوما ومسمى، اعلم بأن لك موعدا تلقى فيه ربك، لأن هذا الذي فطر الله الناس عليه وهذا الذي كتبه الله على الناس، أن يذهب الناس كلهم ولكل واحد منهم أجله ولكل واحد منهم ساعته، وهكذا كما جاءت الآيات في بيان ذلك ولا داعي لذكرها كما تعلمون. ويسعك في ذلك أن الأمر يشمل كل المخلوقات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تعلم بأنك إذا في شيء، وهو لما يقول وأنكم إلينا لا ترجعون، بمعنى يا عبد الله كما أنك تفكر في هذه الحياة، الحياة الدنيا، كذلك فكر بعد الرجوع إلى الله ما يسمى بالحياة الأخرى. إذا معناه هكذا العلماء كما قال ربنا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقرأ آيات ويعلم بأن أصحابه لعلهم لم يفهموا، وهذا هو الأمر، يفهم النبي من القرآن ما لا يفهمه صحابته، ولذلك يفهمه صحابته، ولذلك يسأله عنه صحابته، ولذلك جاءوا يستفسرون ويستوضحون ويسألون. وحمد الله لما أرسل النبي بلسانهم حتى يسهل عليهم مساءلته ومراجعته، أن يرجعون إليه ويسألونه ليوضح لهم ويبين لهم ويرشدهم ويصحح أفهامهم، كما هو معلوم ومبسوط في مواضيع مختلفة من القرآن الكريم. المهم باختصار، فالنبي تارة يسألهم ليختبرهم، تارة يسألهم ليعرف مدى يعني عقلهم أو فهمهم أو فقههم أو إدراكهم لهذا المعنى، وحذى حذوه ونهج نهجه واقتفى بسنته غيره من ورثته، ألا وهم العلماء ورثة الأنبياء. كذلك العلماء يسألون، مثلا تقرأ الآية الكريمة، ما المفهوم منها؟ ما الذي تفهمه؟ ما الذي تدركه؟ ما الذي يعني تستنبطه أو تستخرجه من هذه الآية من معاني وعبر وعظات وحكم وأحكام وفوائد وغير ذلك؟ والمسلم لا يقول من بمحض تخمينه وتخرصه أو بمجرد تفكيره وتعبيره، لا، إذا علم يقول بمعاني، وإذا يقول الله أعلم كما هو فعل الصحابة، الله أعلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الله أعلم، فيقولون ما تقول إن شاء الله أعلم، ما تقول هذا حسب ظني، لأنه هذا دين علم. إن ولا تخفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤول. المهم باختصار حتى لا أطيل، حتى لا أطيل، أي نعم. فأعطيني كتاب مرة، وهذه متعلقة بالموضوع، يعني كما فعل الفضيل بن عيار أبو علي، فعلها في آيات مثل آية التبارك، لما أيكم أحسن عملا، فقال كلمتين، قال أخلصه وأصوبه، فسألوه عن معنى أخلصه وأصوبه كذا، وفعل كذلك لما قرأ، يعني الناس قوله تعالى مثلا آية البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون. فسأل يا معبي ما الذي تستفيد من هذه الآية؟ لا شك الناس يقولوا هذه الاسترجاع، لما تصيب الإنسان مصيبة في ماله وفي أهله، يموت واحد من أهله وأعز الناس وأحب الناس إليك الأولاد والوالدين أو الأزواج أو شيء، يعني يوقف نفسه ويثبتها وما شاء الله حتى يسترجع من أجل أن لا يزيد، يعني يواسيها ويعزيها كذلك حتى لا يزيد سبيلا الشيطان ليجعله يتسخط أو يجعله يجزع ولا يصبر، فإذا فيغلق ويسد طريق على الشيطان فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا الإنسان لما يجي واحد يقول له كذا وكذا يسرقوا كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون من بشره كانه في بيته صغير وراح عايز راح سألو كان يبدا غير كلمة برك من غير هذا الكلمة يبقى شد كفاف مسكين راح فيه ويبقى كأنه يا حبيبي ما يعرفش بأن الله يبتليك بمثل هذه الأحوال، ولعل كان فيها الشرايد والأهوال ليعرف ما يصدر عنك من الأحوال والأقوال، كيف قابلها عمليا وكيف قابلها قوليا. هذا يتعلق بحسن الخلق مع الله، كيف تتخلق مع الله، كيف تتخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتخلق مع القرآن، كيف تتخلق، وهكذا زواليك يا عبد الله. لذلك لما قالوا الله أعلم خلاص ما يعرف طبعا يريدون أن يتعلموا منه، قال اعلم يعني يا عبد الله أنتم تعرفون وإنا إليه راجعون، اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه، اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه، وأن كل موقوف بين يديه مسؤول، وأن كل مسؤول لا بد له من جواب. وكان يقول يا معشر الناس أعد من الآن الجواب ذلك اليوم، يوم الجزاء والحساب ويوم المرجع والمآب إلى الله سبحانه الواحد الوهاب. فينبغي كمل الآن يربيك بس تعز، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا ربك ما خلقك عبثا وأنت تعرف هذا الحمد لله، وما تركك سدى كذلك من غير أن يأمرك ويبتليك ويختبرك ويمتحنك، يأمرك بالطاعات وينهاك عن المعاصي، كيف يكون أمرك، كيف يكون سيرتك، كيف يكون خلقك، وهكذا ما شاء الله. وتعلم كذلك ما جاء في سورة القيامة، في سورة القيامة يحسب الإنسان أن يترك سدى، وكذلك في سورة الزاريات يبين لك الله سبحانه وتعالى الحكمة الجليلة والغاية العظيمة الشريفة التي من أجلها خلقك عبد الله ربك، حتى ما تغفلوش. غافلين الناس عن الصلاة، غافلين الناس عن الطاعة، غافلين الناس عن العبادة، يعني علاش ما قرمش أقرأوا، ما تعلموش تعلموا، يصحبوا الناس الفجار ولا الناس المنحرفين، لا غلط، صح صح صح صح، المرء على دين خليله صح، فلينظر أحدكم من يخالف. لا أنت شايف من الآن يا عبد الله عاود قوم سيرتك وصح مسيرتك وصفي سريرتك، وهذا قبل ما يجي يوم تبكي ما ينفعك البكاء، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وهذا الغافل خذولا، وهذا الغافل قال ما كانش يصدق، ما كانش يعمل الصالحات، ما كانش لما جات مليت ودنا منه الاجل تاعو وحاس بيه، ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا الى جاء اجلها والله خبير بما تعملون. والاخر يلقي اللومه على اقرانه واصحابه، سبب انحرافي وسبب ضلالي وسبب زيغي وكذا، لا انت السبب وعك، لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام الى ان ذلك. فاذا لماذا خلقك ربك؟ ما هي الحكمة؟ الفرق بين الحكمة والحاجة، الله ما محتاج إلى ذلك الله، إنما الحكمة على خلاف الحاجة. الإنسان يخلق، الإنسان عفوا يركب الشيء، الإنسان يصنع الشيء، الإنسان ممكن ينشئ شيئا ويؤسسه أو يركبه ويصنعه لحاجة إليه، يحتاج يقول وش دير فيه محتاجه يا أخي دير يقولوها بجواب عن الألسنة وش علاش درته لحاجة إليه. أما ربك لا سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الحكمة التي من أجلها خلقك ربك هي أن تعبده، وجاء ذلك في قوله تعالى كما في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة حتى تدرك حقيقتها وماهيتها ومعناها وخصائصها هكذا ما شاء الله وحدودها وضوابطها، تعرف ما هي العبادة حتى تجسدها في الواقع، لأنه في ناس يفعلوا هكذا ويظنوها أن العبادة ما هي من العبادة، يمشوا بحكم الشهوة وبحكم الهوى وبحكم كذا وبمقتضى كذا ومتعلقين ومرتبطين بكذا ومبتغين ومريدين كذا وكذا، لكن كل ما فيه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. إذا لا بد أن يكون هذا العمل هو عمل شرعي، يعني على مرضاة الله ويحبه الله وشرعه الله ويقبله الله ويرضى به عنك وبه كذلك يرضى الله. ما هي العبادة؟ لذلك العبادة إذن هي كلمة جامعة كما عرفها العلماء، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لهذا يدرك الإنسان معنى ذلك الشيء، هذه الحقيقة التي أردناها أن تكون مدخلا، أن تكون تمهيدا لذلك. وبهذا جاء الأنبياء، ومن أجل هذا جاء الأنبياء وعلموا أمنهم الأنبياء فأقاموا الحجة وحققوا الحاجة وبيّنوا المحجة صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بحق. لذلك عباد الله والحمد لله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ورأيت ماذا فعل الأنبياء وهكذا العلماء وهكذا من سار على نهج العلماء. وينبغي كذلك أن يكون من يعني على هذا كذلك الذين أرادوا أن يقوموا مقام العلماء، لأن في ناس يريدون أن يقوموا مقام العلماء ويوهم الناس أنهم من العلماء، ولكنهم لم يتحلوا ولم يتصفوا ولم يلتزموا ولم يلتزموا حتى مع رسالتهم، ولم ينضبطوا ولم يرتبطوا كذلك بدعوتهم، ولم يبدأوا بما بدأ الله به ورسله ورسل رسله ورسل رسله رسل إلى غير ذلك. هكذا إذن لا بد أن يكون، فكل لما تلقونا يتكلمونكم في أمور خارجة يعني في وقت لكن أكد على دعوة التوحيد ويدعون الناس للتوحيد، وهذا في وقت رم الشرك أو يعود بقوة، ورم الشرك يعني سبحان الله العظيم يخسر الناس به، والبدع كذلك تزين للناس والانحرافات كذلك تلفق وتنمق وتزوق للناس. فاعلموا بأن العلماء عندهم الأمانة. وشو علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في رواية عن حديث حسن في مجموع طرقه، قال يحمل من كل يحمل هذا العلم عفوا يحمل هذا العلم من كل خلف عذور. شوفوا عذور العدل هذا اللي ما يكذبش أمين صادق ما يكذبش ما يجيش كما من عندي قلت يعني عندي كما تفعل بني إسرائيل أو الإحزاب حذر بني إسرائيل مثلا، يعني هكذا يحرفوا ويكتبوا الكتاب بأيديهم ويخترعوا مسألة من أنفسهم ومن وهكذا ويقولوا هذا من عند الله وهذا هو الحق. لا غلط، إنما العذور يكونوا ناس ملتزمين في نقلهم أي في تحملهم وأدائهم في تعلمهم وعملهم وتعليمهم ودعوتهم يعني ليسوا كاذبين وليسوا كذلك كما يقولون منحرفين وليسوا كذلك خونة وليسوا يعني يكون بهذه الملكة اللي تخليه ما شاء الله يجتنب كل يعني كما يقولون الآفات والسيئة الأخلاقي وذميم الصفات بل حتى من العادات اللي تخرم في المرأة. لعله بعض الناس شوف العالم لعله بعض الناس في حقهم يمزح يقصر ولكن العالم يقصرش باش كما قالوا كنا نضحك مع الناس ونمزح فلما أصبح الناس يقتدون بنا وفي رواية فلما أصبحنا يقتدى بنا فأصبحنا نخشى حتى البسمة أصبحنا نخشى أن نتبسم أمام الناس لعل الناس يظنوا هذا يعني سلوك مش مليح وأخلاق مش مليحة هكذا والعالم يترفع حتى الأمور الصراع اللي عامة ممكن تقول لك أن يترفع عليها يعني شوفوا الصفات بتاعهم حتى الأمور اللي ممكن عند الناس يقولوا هذا لا حاجة لا جناح فيه ولا حرج على صاحبه ولا إثم عليه ولا يقول لك لا أنا مترفع ما شاء الله وهكذا فإذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ما شاء الله الأمانة الصدق العدالة ما شاء الله الانضباط الضبط يؤدونها كما سمعوها ويبلغونها كما يؤدونها كما تحملوها ويبلغونها كما سمعوها وهكذا المهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين إذا لذلك عباد الله فيقال إذا باختصار فما هي إذا يعني تعريف الشباب ممكن نقول ما هو الشباب لا شك ممكن نقول أنه في تعريف يعني أكثر أهل العلم على أن البداء مرحلة الشباب لأنه صح الإنسان في مراحل ممكن المرحلة اللي يكون فيه نطفة أنت مش الحديث بن مسعود المرحلة اللي يكون فيه جنين في بطن أمه وبعدين يكون رضيع بعدين يكون صبي بعدين يكون كما تقول تطفل هذا الغلام يعني وبعدين لما يبلغ هكذا ويتجاوز يعني هذا يبدأ من سن البلوغ يمشي في اسمه بعضهم بصراحة من سن المراهقة هذا الإنسان الفترة هذه منذ بلوغه العلم منذ بلوغه يعني العلم إلى سن يعني 40 كما جاء في يعني يبلغ أشده لما يبلغ 40 سنة يعني هذه الفترة كلها تعتبر فترة الشباب ولهذا هذه الفترة كما تعلمون حساسة هذه فترة حساسة ولا لا ودقيقة ولا لا ولهذا يقول هذه الفترة في الإنسان فترة شباب ولهذا قلت يعني تقييد هذا قلت أكثر أهل العلم يعني على أن ابتداء مرحلة الشباب تكون بعد الطفولة ويعني هكذا وتكون يعني بعد الطفولة ابتداء من البلوغ وطبعا الشواهد في التعريفات وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم هكذا ولا لا يعني الشاهد على أن في تلك الفترة ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة ومن وقت الحياة إلى وقت بعد أن كان يوصف مرحلته بالطفولة وتوصف مرحلته بالطفولة ويسمى طفلا ثم بعد ذلك أصبح بالغا مميزا عاقلا لا شك الإنسان ممكن تنتقل إلى فترة أخرى وجعلوا السن ما عندهم ذلك لكن الاجتهاد اجتهاد فعلوه قال يعني من حاجة يعني استقراء واستقطاء من خلال التجربة والخبرة ممكن يقولوا وهذا عادة يكون وغالبا لأنه دائما يديروا المقياس والمعيار على وجه التغليب على وجه التغليب كما يقولون أي الوجه الغالب والعبرة بالغالب أما النادر ولا لا كما يقولون لا حكم له المهم يعني السن السادسة عشرة أو السابعة وألف معنى من سن المراهقة فترة الشباب إلى سن الرشد هكذا أي معنى 40 سنة وحيث يكون منتهى كمال العقل الرجل ويكون منتهى يعني كما يفهمه وما شاء الله ولهذا نقول أهمية مرحلة الشباب لعلنا نقول في بيان حد وهذه المرحلة ومن أين تبدأ إلى أين تنتهي فيقال لعله أهمية مرحلة الشباب ونعرف دور الشباب في الحياة ونعرف لما نشوف الشباب اليوم يعني كيفاش يتأثر المجتمع بتأثره، كيفاش الناس تغلب الشباب يحسوا باللي يعني الكبار والصغار يحس باللي الشباب تقدر تستعمل الأداة للخير والبناء، وتقدر تستعمل الأداة للشر والهدف، تستعمله فيما يضر وفيما ينفع. علاش؟ لأنه صح طاقة في حيوية، وهذا الفترة اللي يكون فيها النشاط وتكون فيها الفتور وتكون فيها القوة وتكون فيها الحركة كما يقول الديناميكية وما إلى ذلك. فإذا نقول يعني في هذه الفترة المهمة في حياة الشباب، يعني لا شك حيث أعطى الله الشباب من القوة البدنية والقوة الفكرية ما يفوقون يعني به على كبار الشيوخ. صح الشيوخ عندهم تجربة وعندهم خبرة وعندهم كذا، ولكن من حيث الحركة في حال الإنسان يقول لك أنا نظريا كذا، ولكن تطبيقيا أنت اللي تقوم بهذا العمل، وأنا من ناحية التوجيهية كذا وكذا، ولكن من ناحية العملية كذا وكذا. بمعنى الصح يعني اللي تكون هذه الطاقة هذه تكون دائمة. ولهذا يقول لك هم رجال الغد، هم رجال الغد، يعني هو اللي يكون رئيس، هو اللي يكون مسؤول، هو اللي يكون كذا. فمعناه لا، حاول هذا الإنسان من الآن تهيئه لذلك اليوم، تعده لذلك اليوم. حابين مجتمعنا يسلم، مجتمعنا يصلح، ابدأوا بصلاح الشباب. يعني ما شاء الله تربيتهم تربية مليحة وتوجيههم توجيه مليح، وتشوفوا بعد ذلك. ولهذا الشعراء لما أكدوا على وجوب تحلي المجتمعات وأهلها، ولما نقول يعني لا بد أن يكون يعني الشباب خاصة هكذا مثلا عندهم أخلاق حسنة، لما نلقاه سامحوني الشباب ما شاء الله ما تلقاهمش يعني ناس رفدين وناس فسالة وناس منحرفين وناس مخد عاطلين وناس جامدين، نقولوا يعني يبشر بالخير لما نلقاهمش هكذا. بس لما تلقاه للأسف الشديد، وهذا ديدن الكفار لرم دخل المخدرات من كل حدب وصوب ومن كل ناحية وجهة، وهذا ديدن الإعلان لحاب يرد الشاب غير ذلك المشطع. كي تشوفها تشمئز نفسك، لعله كيفاش هو نفسه كيف تشمئز نفسه من هذاك المنظر، لكن شوفوا كيفاش يخليك تستقبح الحقن، ويخليك تستحسن القبيح، يخليك تفعل شيء أنت أول المنكرين له في يعني في زمن. وفي هذا اليوم انظروا إلى هذه الأخلاق. علاش يقول لك هذه يعني خلي لك حاجة اسمها التقليد، يعني تخلي نفسك مرتبط به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حج والقدس بكل إلى أن قال: حتى لو دخلوا جحر ضب. يعني شكون يدخل جحر ضب؟ شكون هذا العقل يدخل؟ شكون قال الأخ دارها؟ يقول لك قطع سروال، قطع سروال وش مروح. لا غلط والله، هذا فعل الكفار، والكفار هذا حابين تضروا كما ضروا، حابين تنحرفوا كما انحرفوا، حابين يخرجوكم من الاخلاق الاسلاميه. علاش؟ حسدا من عند انفسهم. ماذا بيه يكون تخيل؟ ماذا بيه يكون كيف تكون فيه هو؟ وماذا بيه بالعكس حتى هو يكون المتبوع تكون في التابع، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا فهؤلاء اذا قلنا لذلك كان الاهتمام به أولاه الشارع من هذا الباب، ورأيتم في نصوص كثيرة اهتم إذا الإسلام بالشباب بتنشئته. نعم، من أول باش تعرفوا يا أيها الآباء لاحظوا في نفسنا، لعله إحنا السبب في انحراف أبنائنا، لعله إحنا السبب في عدم تخلق أبنائنا. وش رانا ندو كرسالة؟ وش رانا نقوم بها كوظيفة؟ وش راي الواجبات تاعنا شنو الأبناء؟ اعلموا يا عباد الله أنه كما أوصى الله وأمر الله الأبناء بطاعة الوالدين وبر الوالدين والقيام بما يجب عليه من حقوق الوالدين وما إلى ذلك، كذلك أوصى الآباء، كذلك أمر الآباء. رب قال الأبناء: ووصينا الإنسان بوالده حسنا، هكذا ولا لا؟ وبالوالدين إحسانا، إلى ذلك من الآيات. وكذلك قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، كيوصيكم الله في أولادكم. إذن ينبغي أن نشعر بهذا، ولكن انظروا إلى رعاية الإسلام وعناية الإسلام بالشباب منذ أن لم يكن شيئا، منذ النواحي الأولى، منذ المرحلة الأولى، مرحلة الزواج ثم الإنجاب ثم بعد الإنجاب ثم بعد ذلك. فالإسلام أولا كما قلنا أمر الزوجين، هذا سامحوني باش ما تقولوش إنه ما كانش دليل، ما رانيش نقراو، ما رانيش نبحثو، ما رانيش نتعلمو. يا إخوان يا معشر الشباب أقرأ، ما تعلم ما والدش، ما قلتش ما تعلمش إن شاء الله تتعرف، ما تعلم ما والدش تقرأ، حاول تقرأ يوم رسالة فيها ست أوراق، يعني ست أوراق، وبعدين تقرأ أكثر من ذلك، وحتى تولد نفسك وتنمي، وما شاء الله القراءة والطاقة بتاعك، وباش تعود تقرأ ما شاء الله وتعود تحب في نفسك القراءة وتستشعر حلاوة القراءة، وبعد ذلك ما تستغنى عن القراءة صراحة، لأنه خلاص وهدف. كان بعض الناس الجرايد متعلقين بالجرايد، لو كان ماشي الجرايد كنت ما أدري شيء، لأنه وهدف، لأنه حب بريش، لأنه أشرب حبها، لأنه تعلق بها، لأنه حسها بلي حاجة من حياته من برنامجه اليومي، يعني مرحلة وعمل وظيفة من وظائفه اليومية أو عمل من أعماله اليومية. فأنت بدل من هذا، ولعله فيه من يقرأ القرآن الأصل، يا ليت إن شاء الله نقرأ القرآن، لعله من يقرأ الجريدة مرتين أو ثلاثة يقرأها ثم يعيد قراءتها، ثم يسأل ماذا يفعل في القراءة الثانية، لعله يتأمل أو ماذا يفعل. إنه باختصار شديد اعلم بأن الإسلام يا عبد الله يعني أحاط بكل ما يتعلق بحياتك، واستوعب وشمل واستغرق كل ما عنده، يعني صلة بنموك وتطور أحوالك، وكذلك اختلاف ظروفك ومحطاتك الحياتية منذ نشأتك، بل منذ أن كنت نطفة، بل قبل ذلك أمر والديك، أمر أباك وأمك، حتى تكون النشأة أو ظروف النشأة الإسلامية أو ظروف التربية الإسلامية أو ظروف كذلك الرعاية الشرعية موجودة. أمر والدك لما يبحث عن الأم، أي عن أمك قبل أن تلدك وقبل أن يتزوجها، أمره أن يختار ذات الدين، أن يختار المرأة الدينة الطيعة الملتزمة، وأمره أن لا يغتر بالجمال، وأن لا يغتر بالمال، وأن لا يغتر بالحسد والنفر، إنما قال اغتر بذات الدين تلبت يداك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بعد أن أمره وهو الشاب، بعد أن أمره وحسه وهو الشاب، لما قال له كما في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، هكذا قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. حتى هذا الإنسان يسعى في تحسين نفسه ما شاء الله، وتزكيتها ما شاء الله، وتربيتها تربية شرعية ما شاء الله. المهم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن يا عبد الله، ربك سبحان الله العظيم أمر والدك بذلك، نبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على الخير لأمته، وكان معلما أمته خصال وأنواع الخير، علمهم حتى قضاء الحاجة، حتى كيف يقضون حاجتهم، ما تركهم هكذا، إنما حثهم بما ينبغي التحلي به حينئذ، وما ينبغي التخلي عنه عندئذ، وما يجب فعله، وما يجب تركه، وما يستحب كذا إلى غير ذلك. وشهد بهذا حتى الكفار لما قال ذلك رضي الله سلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى قضاء الحاجة. نعم، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية كما أحب أن أذكر مرات وكرات، في هذه الآية يعني وحين تفسيرها وبيان معناها، ذكر الحافظ ابن كثير حديثا رواه الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. إذا لذلك أول شيء أمر والديك، أمر الأم يعني الوالد يختار ذات الدين، والوالدة والأم قال لها وأهلها ولأهلها وذويها قال لهم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. هكذا إذن هذه واحدة. ثانيا وكذلك توجيه الوالدين، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدين الوالدين إلى حسن اختيار الأسماء. حتى كي تسمي وليدك سميه اسم مليح، لأن الاسم عنده مدلول على المسمى، الاسم عنده تأثير على المسمى، الاسم كذلك عنده تأثير على ذلك المسمى به هذا الشخص. فممكن شحال واحد يقول له شوف انت اسمك كذا ولكن فعلك مناقض تسمي مسكين، ممكن يتنبه ويندم ويعاود يراجع نفسه ويرجع ويقنع عن الشيء اللي داره. علاش؟ لانه تلقاه اسمه محمد ويخدم خدمة جون بول. تقول له يا حبيبي هذا ما يصلح، تقول له يا اخي باباك لما تبث ولما سماك بمحمد يعني على ماشي بانكم تذكر اسمه على الرسول، ان بين حبيبي تذكر على رسول الصلاه والسلام، باش ما يظنوش الناس باللي هذا المسمى هو كذا. هذا هو انما دائما صح. فيقول له انت باباك لما سماك عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عمر ولا كان يتوسم فيك يا اخي، هذا يتوسم فيك الخير ويعمل انك تكون كذلك اذا ما تخيبش في الوالدين. يعني حتى في التسميه في الوالدين اذا كنت يعني هذا ابتداء وانطلاقا يعني تختارون الاسماء الحسنه. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسماء القبيحه الى اسماء حسنه يحسنها. يجي واحد ما باباه غلطان ما يعرفش ولا ما ادري كيف سماه اسم مش مليح، والله بعض الاخوان سامحوني نفتح قوس، بعض الاخوان يسال يا شيخ ايش معنى هذا الاسم؟ حبيت نسميه مين هذا؟ قلت له ازاي ما تعرفش ايش معنى الاسم؟ راح تبيع الاسماء تعرف اسمائها معانيها الحسنه وتعرف مدلولاتها الشرعيه وتعرف شرعيتها، رايح لي لو نبحث له لي ولي له المجتمع فضلا عن كذا وكذا. غلط كذا. ولهذا يعني كنا كذلك توجيه الوالدين الى حسن اختيار الاسم للاسم حتى له مدلول كما قلنا. كذلك الامر الاخر شوفوا الاداب يعني هذه بحر العقيقة، هذه العقيقة التي لها أثر طيب على الأطفال، وهذا أيضا يدل على عناية الإسلام بالشباب. هكذا إن شاء الله. أولا الأكل، وكذلك من عناية الإسلام بالشباب الاهتمام بتربيتهم إذا بلغوا سن التلميذ. غير يبلغ ولدك سن التلميذ ما شاء الله ويعقلون ما يسمعون ويدركون ما به يخاطبون وما يرونه، مثلا يعرف ما شاء الله فتم تتلقى له وتوجهه. ولذلك مروا اولادكم وهم ابناء سبع واضربوهم عليه وهم ابناء عشر، هكذا عشر سنين، اي وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليه وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. خلاص الولد عاد يعرف الحركات والكلمات والهيئات والحالات، كل هذه الأشياء عندها مدلولات ودلالات. فإذا ينبغي تخلوا الولد ما يختم غير حاجة مليحة، وما تحسوه غير حاجة مليحة، وما تلزموه غير حاجة مليحة، وهكذا الزواج. وكذلك إذا هذا يدل إذا على التطور معهم بتطور أعمارهم، لأن ذلك مؤثر فيهم. وصح هذا مؤثر فيهم. دائما تذكر الحديث فأبواه، الولد كيف ينشأ على أي شيء يولد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجحانه، هم يعني إن شاء الله يقوموه ويرضيوهم ليه وينشئوهم ليه ويعلموهم ليه، ولا هم السبب والسبب مين الولد العودي مش مليح، العودي ينوض بطريقة مش قويمة، العودي متحلي أو متخلق بأخلاق أو بصفات وخلال رذيلة وفاسدة ومش مليحة. إذا الوالد وهذا مما يدل على الاهتمام كذلك بأمر الشباب ما شاء الله. فنرى مثلا أن الشارع أمر أن يرعى ويأتمي وأن يقوم وأن يهتم كذلك وأن يرد الجميل بل أن يبر والديه. وإنما إذا أدرك الكبر أحد والديه أو كلاهما آنذاك لا يعاملهما إلا المعاملات الحسنة ولا يسمعه أهلها. هذه النصحة للوالدين نصحة معنى يا حبيبي أنت في ربي تريد هذه الأشياء هذه كي يكبر راك نصيحته سميحة ما تخافش بإذن الله ما تخافش. لو من هذا كي يقول الناس معادي أنا ما قلت وربيت ونشأت ونظرت وكبرت على طاعة الله تعالى على على على العبادة على الصلاح مما يكبر ما يسمعش من الشريحة لما غير إذا يحس بالقوة ويوصل إلى المراهقة ما يعملش معاملة مليحة فضلا عن كونه يعطيك لجنة مش مليحة أو كلمة مش مليحة لا بالعكس بالعكس يقول كلمة طيبة وتلقى يبدأ فيك بأولاده مثلا ما إذا اقتضى الأمر مثلا التقديم مثلا يتلقى يبدأ فيك بنفسه يحس أهم شيء ما يقول لك أوف ما يمنعك بل يتفكر يوم كان صغيرا شحال تدلك المتاعب وانت تعتبر من اعز المكاسب من اعز المكاسب وذريتك واولادك هو ولو يزكيك انت تنصح لما يبكي تبكي اكثر مني لما يمرض تمرض اكثر مني فهذا الانسان رب الجليل يقول وش يقول بكر ربي يرحمهما كما ربياني صغيرا يا الله ندعو له بالخير ونسعى له بالخير وفي الصلاح لأنه كانت نشأتهم أو تنشئتهم وتربيتهم لي تربية قوية تربية صحيحة هكذا إذا. ولهذا عباد الله نجد عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفار حتى نزبنا الرزق وهذا كما قال الإخوان ترسيخ هذه الأخلاق القيم صح لاحظت وإحنا فيما بيننا ساعات نشوف واحد من أبنائنا يأكل بشماله مثل هذا شو اللي رأى؟ لاحظت بعض المرة لاحظت قلت لعل الوالد يتنبه فحتى نبهت الوالد يا أبناء والله إيه الوالد الشيخ ما شو مالك؟ أنت لي غلبته ما شو مالك؟ لو كان وجهت الوالد يتوجه بإذن الله يعني معنى يتنقش يتهزا إنما نقوله يتهاونوا أو يتخفوا بهذه الأشياء لا إذا صفوه ما تقولوش هذه جزئيات ولا هذه جزئيات لا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم رب أمت تربية حسنة من أدق الأمور إلى أجلها من يعني كريمها وكبيرها سبحان ما تقولوش هينها وعظمها لا هو قال الرجل لا قال يعني اليهودي هذا اللي قال يسمعه قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة وش قال سلمان وش هو سلمان قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بطل أو أن نستنجي بميامين أو أن نستنجي برجيع أو عظم ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة نهانا يعني سبحان الله انتم معناش أمة ملتزمة أمة منضبطة أمة وقافة عند الحضور أمة مشاءة مع النصوص أمة تطيع ربها أمة تستجيب لأمره نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وعبودا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا عباد الله من بين وجوه الشواهد نذكر باختصار يمشي توجيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب وكان كثيرا ما يوجهه نعطي أمثلة فقط أمثلة نذكر بعض الأمثلة مثال كما رأى الترمذي في سننه منها رواية أنس طلعان ونجد كذلك رواية أحمد بن باختصار رأى الترمذي عن ابن عباس أبي العباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له يا غلام شايفين كلمة يا غلام مش تعني تعليم للفضل صح يا غلام إني أعلمك كلمات يعني يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها يعني أفلا أعلمك الناس ينفعك الله بها؟ وش يعلمك؟ شوف ليه؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تزيد رجاءك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل بالله، وعلمه وعلمه، ومما علمه أيضا شوف أولادنا ما علمناهمش ساعات يتيحوا في المرض، يتيحوا في الحروب والمظلمة أو في العقوبة، يولي حاجة أخرى مسكين، يولي يبكي ويتأسف ويندم على الشيء اللي كان فيه، كلي مرغم أو مكره الرجل هذا ما على بالوش، ما كانش عاقل، علاش؟ لأنه تحس بالتعاليم والتوجيهات ما كانش عنده أو اللي كانت عنده خاطئة وفاسدة مثلا. انت اذا كنت على معناه مش ما تنساش الله سبحانه وتعالى الا في لحظه الشيء، لا الا في لحظه الضيق، لا قاعده تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، معناه يستجيب له يستجيب لك، الطيور لما تدعيه يستجيب لك، كما جاء في الحديث الصحيح نذكر هذا اكثر، نعطيكم مثالين. ها المثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نلقاه في جزء الحديث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به الموحدين، فقال تعالى يا أيها الرسل كل من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. شايفين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأنه إيش؟ لعفوه، لأنه لماذا؟ لأنه في حديث نعمان بن بشير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والرزق والحرام بين وبينهما أمور شبهات لا يأمر بالإنكار، فمن اتقى الشبهات فقد سرها لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كبائر حول الزنا يجب أن يرجع فيه، ألا وإن لكل ملك زنا، ألا وإن حين الله محارمه، ألا وإن في مسجد لما خرقوك والدين خرقوا فيك القلب، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، خرقوا في قلبك وسعوا في تزكية نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي على أمته ويخاطبها يخاف يزكاها. نعم يقول العلماء علاش تلقاو دائما في الآيات اللي فيها التعليم تلقى فيها التزكية، مثلا ناخذ مثال، ناخذ الايات الثلاث، ايه البقره وايه ال عمران وايه الجمعه، شوفوا منيح علاش كيبان لك يتعلموا ولادكم خلوهم يتهيأوا باش يعقلوا، هذا ليس فقط عقل فاسد انما عقل رشدي ايضا، باش يلتزموه ويحبوه ويعقلوه ويطبقوه. حسب لي وليدك او الاستاذ ما تجيب لهم تسمع الكلمه ثم بعد ذلك كأن لم تقل أو كأن لم يسمع خلص. لهذا يقول العلماء يسير لما قال دعا سيدنا إبراهيم، دعا سيدنا إبراهيم الله تعالى قائلا كما في الآية الكريمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال العلماء إنما الآية الأخرى جاءت ذاكرة التزكية مقرونة بالآية، مش معنى الآية مقرونة بالآية، يعني كأن تقول يعني الرجل زكاه من الشبهة اللي تخليه يفهم شو فاهم صحيح، ومن الشهوة اللي تخليه ما يطبقش الشيء اللي يفهم ولو فهمه وعقله ودرسه وكذا، يعني يستفيد ويفهم ويلتزم علما نافعا وعملا صالحا، مثلا كقوله تعالى من سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وآية البقرة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآية الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنت شايف لما الإنسان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرح الجسد كله وإذا فسد استكب الجسد كل حالة وهي القلب. أنت شايف الإنسان لما يعي هذا الشيء في عقله ويذكره ويتأثر به ويتغير به ما شاء الله ويتعلق به كذلك ما شاء الله. ولهذا قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل الصفر ألمت به مصيبة لا نلجأ ولا نلجأ في علي البراء بن عازب حديث دعاء النوم ولا لا يتعلم كل يلجأ إليه الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. من الذي ينجيه؟ الله ليس غيره سبحانه وتعالى. الرجل خلاص ما كانش يستجيب لله والآن ضاقت به السبل وألمت به المصيبة يا رب يا رب يا رب إني صرت مشكور. فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. شايف يا إخوان شوفوا التعليمات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله في حقوقه في عهوده في أوامره في نواهيه. في الشيء اللي هك عليه ربي ما تجتنبه الشيء اللي أمرك به ربك فيه وفعله وفي بالعهد تاع الله قم بالواجبات اوجبها عليك كذا وكذا وكذا احفظ الله يحفظ ما تخاف استمرته يحفظك في نفسك وفي مالك وفي اهلك وفي شؤونك في دينك في دنياك يا عبد الله احفظ الله تجده تجاهك. لما انت النبي صلى الله عليه وسلم سامحوني لو شريت طول ببعض العناصر من باب ان شاء الله التعبير اللي نرجو منه التاثير والتغيير بإذن الله. أنت شايف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت شوفوا منها حيثما كنت دي ما تقدرش ولو اتق الله حيثما كنت تغلط تذنب تعطي تسيء هذا هو الشفاء فاستقيموا إليه واستغفروه يا أخي هذا ولا لا قد ما تطيع تغلط لكن لما تغلط ما تقولش لا مش عليه لا تنسن تبادر وتسارع إلى التوبة والأوبة إلى الله والاستغفار والإنابة إليه وأتبع السيئة الحسنة. لكن شاهدوا أنا حبيت الشاهد لما قال حيث ما كنت حب يقول وش هي التقوى شوفوا منيح لما قالوا احفظ الله يحفظك احنا هذا اللي حابين معرفة التوجيه تاع الخلق الحسن اتخلق مع الله أعرف اللي ربك أو يشوف فيه يعني يراك ربك يراك ربك يراك ما تستحي من الله ما تعصيش ربك سبحانه يحاسبك يعلم شو تديره يتعلم راح تتعلم الطاعة وتعلم الالتزام وتعلم الاستقامة وتعلم الإخلاص وتتعلم وتتعلم وتتعلم الصدق ما تهبش مش كيف تكون في الجامعة كيف تكتبش وكيف تكون برا الجامعة وعلاش لا غلط ما مذنبناش يقولوا لك مذنبنا ان شاء الله كيما تكون في الجامع تكون خارج الجامع هذا هو المقصد. وش هي التقوى؟ اذا شوفوا مليح هذا ما قالوا التقوى كما عرفوها العلماء لانه قالوا اتق الله حيثما كنت قالوا له التقوى عرفها العلماء مذنبنا استحضروها مذنبنا استحضروها ونصحبوها يعني استدامتها يعني استصحابها دائما حيثما ذكرنا التقوى نذكر تعريفها ونذكر معالمها ونذكر خصائصها ومقوماتها ونذكر ضوابطها وقواعدها وقوائمها حتى يعرف نعرف التقوى على حقيقتها. لأنه كان بعض الناس ما عرفوش التقوى تقول له اتق الله يبعث لا تقول حبس راح تبعث على حاجه لانك تفرح فيما تبعث افرح بالتقوى ازعف على حاجه اخرى لكن الجهل اللي خلاك كذلك. فالتقوى اذا هي ان تعمل بطاعته على نور منه ترجو ثوابه وتجتنب معصيته اي تحذر تستحي تكف تحذر تسد الذرائع تزرع يعني الاشياء اللي توصلك اليها او تتخذ الاشياء اللي تموقعك فيها او تؤذيك وتفضلك اليها تسجد. فانا على نور من الله ربي اللي هاني ربي اللي حذرني من ذلك ربي اللي قلت اياك ربي اللي قلت كذا اذا استجدت لامري. علاش؟ لاني اخشى عقوبه الاصابع أخشى عقوبة غير المتدينين لأمر الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. إذ كذلك قوله لعمر بن أبي سلمة ولديه هكذا لما كان هذا الطفل صغير لما يقول فيها ساعة يأكل هذه الساعة كبيرة ساعة يتلاقي المكان ساعة الضغط ويأكل ويأكل منا ومن هنا ومن هناك ولعله من هنالك كذلك. فتصور الإنسان أدب أدب الأكل معناه الأخلاق وصح يا إخوان ليأكل من مكان مليح خلق مليح. تصور هيك تكون الناس مجتمعين على كاس صحن واحد يجي ياكل في مكلتك تحط في نفسك يا الرجل طماع اقل ما تقول عليه طماع يعني الرجل تمريح باش ما يسيئوش الناس فيك الظن وباش ما يقبحوش الناس هذاك العمل اللي دير فيه باش الناس ما يغضبوش ما يتشمأزوش من هذاك التصرف وباش ما يكونش لعلك اللي تديرهم حقهم وديت لهم حقهم. فاذا واش النبي صلى الله عليه وسلم الادب اللي علمه واش قال له يا غلام نفسي طفل صغير اولا سمي الله اي سمي الله على طعامك كي تجي تاكل بسم الله مليح تقولوا لاولادكم يا ولد قول بسم الله الى قلبك في قلبي ثاني قول له في قلبي وما قالها قول له عاود قولها باش تربيه عليها خاطر كان تقول له يعود هو يوالف ويستحسن هذاك الشيء وانت تستعمل بعدك قول له لا قولها قول له كرها مليح هذا حاولوا ما تستغلوا الشيطان باش الشيطان هذا يعرض لي هذا الشيء غير ما تدورش به والو هذا الشيطان اللي حبيه ما لو قلت لك قلتها في قلبي قول له يا ولدي قولها في لسانك ملي قولها في لسانك خلي الانسان تاعك ياخذ حظه من الخلق الحسن ياخذ نصيبه كذلك من الكلم الطيب هكذا اذا لهذا قال سمي الله على طعامك زيد وكل بيمينك رد بالك مع تاكل الشمال راك ما رايتم او سمعتم او علمتم امر ذلك الرجل الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم ياكل بشماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل بيمينك قال ذلك الرجل لا استطيع اي لا اقدر النبي صلى الله عليه وسلم الله يوحي اليه فعلم بان ذلك الرجل انما امتناعه وعدم اكله بيمينه انما حمله على ذلك الكبر لا عدم القدره فيه وعدم الاستطاعه فيه من مرض او شلل او مانع اخر لا انما الكبر فقال فجعله لا استطعت لا استطعت فما رفعها بعد سبحان الله وكل بيمينك الدين وكل مما يليك فالحمد نكته الجهاد واحد مره كثر مني مش عليها نكته الرجل يعني شوف تحت تعليق جاء كنا في ثلاثه صاحب البيت كان عنده مكتب ما شاء الله وشيخ كنت عنده في الداخل المهم وجاب القيم تاع المدرسه عنده مدرسه من بوشري قريب دوري وقيم تاع مدرسه تاعهم جاي يكون معنا قال لما شاف قال احنا نشوفوا عطانا الشرطه لحد الساعه 10 كل يقطع على الامتحان في هنا اكبر الفرصه القشات هذه اكبر من تبع نحن الزوج ثلاثه اربعه خمسه المهم في لحظات قليله جمعية خلاص كلي زعما كلا الصغار صنع انا قانون انا باش ندير غير ملاحظه قلت له اكلت كل شيء صراحه وصاحب البيت الزميل هذا قال له بلا تقول لي كلي ديما ماشي عارف ماشي مالي يعني حب نقول لما قلت له اكلت كل شيء يعني ما تجيش ديرها مره اخرى مع واحد اخرين احنا نفهموك صار ممكن يبخوك او يزجرك ولا ممكن ما بدك في المال كل يطرق لهذا بدأت حاجة وكل مما يجب يا أخي جاءوا عندي ثلاثة وعندي واحدة مرة هذا هو التفكير يا غير هذا حظ الله رزق ساقه الله صعب شديد يعني هذا من حسن الخلق شوفوا لك أنا أقول لما قالوا وكل مما يجب رب ذلك مما يجب باش ما تخليش يغضب ولا ما تخليش كذا وكذا المهم وهكذا وهذه التوجيهات اذا قالها لطفل صغير علاش هو طفل صغير علاش ليدرس في قلبه ونفسه هذه الاداب والاخلاق القيمه هذا قيم الاخلاقيه حتى في الطعام كاين قيم وكاين اخلاق وكاين اداب طعام في كل شيء في المشي اذا تتعلم اداب المشي في الحديث اداب الحديث في كل شيء يا عبد الله لذلك اذا والنبي صلى الله عليه وسلم وقومه كذلك لمعاذ وهو الشاهد وأركبه على حماره وجعله ربيبا له صلى الله عليه وسلم فناداه مثل قائلا يا معاذ فلبى معاذ مسرعا متأدبا لبيك يا رسول لبيك وسعديك يا رسول فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يعني هكذا كان يعلمه صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على جيش فيه أبو بكر وفيه عمر وغيرهما من كبار الصحابة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهو لا يزال شابا يافعا أرسله إلى المدينة ليفقههم ويعلم الأنصار وسكان المدينة يعني يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين إن شاء الله وهو الشاب إذا حتى ينشأ هؤلاء الشباب وحتى يعلم ما يعني الوظيفة والرسالة والمهمة المنوطة بهم وما هو عملهم الذي ينبغي أن ينشأ عليه وينبغي أن يشب كل واحد عليه ويشيب كذلك كما تعلمون أي نعم وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك للشباب بين رد بالكم يا عباد الله بل كما قلنا هذه الفترة تاع الفتوة والنشاط والقوة والحركة وكل أي أثر في الإنسان يعني حب يقول اللي يخدم لك في هذا الوقت تقدر تمشي المسجد شحال الإنسان مسكين حاب يروح يصلي في المسجد ما يقدرش شحال الإنسان يحب يدير الخير وما يقدرش شحال الإنسان يود ويتمنى لو يفعل كذا وكذا ولكن الكبر ولكن العجز ولكن المانع تعالى الهرم ولكن كذا وكذا فانت راك شاب قادر ان شاء الله تفعل اذا اعلم كما جاء في مستدرك الحاكم يعني ابن الوقت بن مسعود لن تزول قدم ابن رسول ولا تزول قدم ابن اليوم القيامه حتى يسال عن خلق تسال عن تحاسب وهو بما يقولون فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون انت تسال وتحاسب يا عبد الله عن كل شيء فعلته في الدنيا من كلام ومن فعل ما يصير من قول الا لديه رقيب عتيد عملك تحاسب به لكن اعلم بان هذا العمل مجاله الدنيا الدنيا دار عمل ولا جزاء اما الاخره فدار جزاء ولا عمل الذي نعمل في الدنيا عباد الله لهذا قال حتى يسأل عن خمس مثلا يسأل عن عمره فيما أسماه رد بكم رب أعمار أمانة لله الله الأعمار والحياة أمانة ما نخلوش أمانة نأذيوها ربنا قال خلقكم لعبادته خلقنا باش نعبدوه ونديروا الخير ونصرحوا ونلتزموا ما شاء الله والعبادة هي جامعة لكل هذه الأعمال الطيبة الحسنة الصالحة وكل هذه الأقوال الصادقة الخالصة كذا أي ما يحبه الله ويرضاه من أعمال وأقوال ظاهرة كانت أو باطنة كذلك كانت المهم الخطة ولهذا يسأل عن عمره فيما أثناه زيد الشبيبة صفة خاصة وعن الشباب يأخذ الشبيبة خذ العمر فترة الشباب خذ العمر العام الحياة العامة على خطتها لأنه هذه عندها أسباب وقرائن وجوه تخفيف هذه المعنى لمدارك الحمد يعني هذا معنى كل يوم الإنسان قوت على نفسه فرصة لا تعوض هذا الفرصة اللي يعمل فيها الناس هذا الفرصة اللي يستهدف فيها الناس ولذلك كما ترون أن يوم القيامة هذا اليوم اللي فيه الشدائد والأهوال راكم شفتوا الناس لما تبنوا الشمس من رؤوس الخلائق بتعرفوا وين يوصل العرق من كل واحد حسب أعماله حتى يعطيه العرق هذا راح نشوفوا كيف أحوال الناس ولهذا كما يروي حلال بن الزيدي أو كما يروي وكيع بن الجراح في كتابه الزهد أثر أحد يعني التابعين قال زوجته قالت له يا فلان أو يذكر بعضكم أو يذكر أحدكم قال نعم أو يذكر أحدكم أهله يوم القيامة هتذكروننا يوم القيامة يا عبد الله تذكر زوجتك وتذكر أبنائك وتذكر أهلك وذويك فقال يا أمة الله في ثلاثة مواضع لا يذكر أحد أحدا لا يذكر الواحد غيره عند الصراط وعند الحساب وعندها يعني وتلقي الصلاة عند الصراط كما جاء في الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عبد الله بن رواحة ذكر هذه الآية كان مع أهله لما ذكرها بكاء من أجل الشديد البكاء وبكاء بكاء شديد فلما رأوه بكاء علموا بأنه ما بكاء إلا أمرا جدير بالبكاء. يا سلام ما أبكاك؟ قال علمت أنني وارد الاحترام ولست أدري إن كنت صادرا عنه ولا لا. المهم وعند المثال وكذلك عنده بس ما تطولش رب سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى جعل ظلما لسبعة أصناف من الناس يوم القيامة كما جاء في حديث أبي هريرة من رواية البخاري ومسلم مثلا سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل له. تذكرون حديث من بين هؤلاء السبعة يعني إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عنده حظ وعنده مصير ورؤيته واستعرت له القيمة رد ذلك وشاب نشأ في عبادة الله نشأ بالأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة والسيرة الحسنة والسلوك القوي والسلوك الصراط يعني ما شاء الله نشأ على عبادة الله. الله خلقه لعبادته فهو كان من العابدين كان من العابدين ما شاء الله. لهذا وعن عمره فيما عمره فيما أفناه وشبابه فيما أفناه وعن ماله رد بالكم يا جماعة ما كشنا بك حين اللي مكتمل غدوة وغدوة الله لا جاي جاي لأنه كان بزاف الناس يقول لك قمش ولا تفتش أجمعهم وما تدفع ما رد بالك والله قالوها من قبلك وين مآلهم وكيف كان قولهم وحالهم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا وخرجت القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معه. فإذا ما تقول يا عبد الله تسأل عن مالك من أين اكتسبت اتحرى الحلال يا عباد الله اتحرى الحلال فهذا من الخلق الحسن اللي جاء الشرع يرفقه فيك وهذا ربك اللي يعلم وش اللي تبديه وش اللي تخفيه وش اللي تلويه ربك اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكذلك يسألك فيما أنفقت يحاسبكم على المصاريف والنفقات كيف استهلكت وكيف صرفت وكيف بذلت أموالكم طوبى لذل الطاعة ويا ويح لذل وصرف المعصية يا ويح ولا تكذب تأثيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك لمن يسأل عن علمه ماذا علم فيه إذا ولا تبذل التبذير إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا حسن عيد أخرى. والسؤال الخامس وهو يسأل عن علمه ماذا علم أرض بلكم اتعلموا وعلموا اتعلموا وعلموا يقول نذكر أثر فقط مش ننتقل لشيء آخر. يقول أبو الدرداء كلمة رائعة إن شاء الله رضوان الله تعالى عليه يقول أبو الدرداء إني أخشى أي أخاف أن يسألني الله يوم القيامة فيقول يا عوينا هل علمت عوينا هو اسم أبي الدرداء كنية هو أما اسم عوينة صح قال إني أخشى أن يقول الله تعالى يا عوينة هل علمت تعلمت تعلم معرفة وبعدين وإني أخشى أن يسألني يا عوينة ماذا عملت فيما علمت ماذا عملت فيما علمت أي هل علمت بما علمت ولا لا فإذا من هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم. وتذكرون كذلك قوله كما في رواية ابن عباس ذكرها الحاكم في مستدرك يغتنم خمسا قبل خمس، ومن هذه الخمس وش هي؟ شبابك قبل هرم. شايفين؟ هذه كلها في عناية الإسلام وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب وتربيتهم تربية حسنة وتلقينهم تلك الآداب الشرعية وإشعارهم بهذه القيم العظيمة حتى يعرف قيمتها ويعرف منزلتها ويعرف مكانتها ويعرف أهميتها إلى أن فيحافظوا عليها فيعلم حتى بالفرنسية يقولوا لي فالور يا أخي أجل يعني يقول قيمة يقول عذاب. إذا هذه نقول بمثابة قيم يكون مرجع إليها ويكون المقياس بها وتكون بمثابة المعيار اللي يعرف هذا مليح ولا مش مليح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان أسوة وقدوة للناس. إحنا سنعرف إن شاء الله من بين الوسائل في تربية الناس الجيل وتنشئة إسلامية وكل وراء مراجع باش ياخذ هذه القيم والأخلاق الشرعية سنعرف يعني كما يقولوا القدوة ونعرف الموعظة والملاحظة كما سنعرف في آخر هذه الكلمة. إنما أقول دائما إحنا الحمد لله أول البادئين وأول العالمين والعالمين والقدوة لكلنا أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله أسوة لنا وقدوة لنا. نعرف من أفعاله كيف كانت أحواله، كيف كانت شمائله، كيف كان هدله، كيف كانت أخلاقه، هكذا فنتأسى ونقتدي ما شاء الله ونقتفي ونتشبه ونتمثل. دائما وابدا نشوف كما كانوا ياتون يعني ياتي التابعون ياتي الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونهن عن هديه كذا وعن اعماله وكان ومنهم من جاء يسالها اي كما سال عائشه عن خلقه كيف كانت اخلاق رسول الله. اريد ان اتخلق باخلاق فاضله، اريد ان اتحلى بصفات فاخره ما شاء الله رفيعه يعني هكذا حسنه ترفعني ويعني ويمتدح الله بها ويرضى به الله عن مثلا الى غير ذلك. كيف هي اخلاق المصطفى الذي قال ربنا في حقه لقد كان لكم في رسول الله اسوه وفقه كذلك اسوه اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قال العلماء في هذه يعني المفسرون في هذه الايه فيها ثلاث مسائل يعني كل مسألة تحتاج لكلام. أولاً اجعل هذا القدوة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجعلها قاصرة عليه مختصة به دون غيره ويعلم هذا من طريق الحق. الثانية المسألة الثانية أن هذه خاصة بالقدوة هذه بالمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالمؤمنين دون غيره من الناس. والمسألة الثالثة أن ربنا قيدها بوصف الحسنة لأنه كيف أسوة سيئة بعض الناس لما تحتفي به يعني أسوها مش مليحة أسوة مش مليحة. الأسوة الحسنة تكمن تلقاها لما تحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به راس تتعلم منه الأشياء الحسنة وهو قدوة مثالية وأسوة حقيقية ووثيقية صلى الله عليه وسلم. المهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف قيمة الأخلاق ومنازلها وعلو وشأنها وعظم قدرها ونعرف كذلك حال صاحبها ومآله وحسن عاقبته. ردوا بالكم الأخلاق الحسنة تنفعكم في الدنيا وتنفعكم في الآخرة عباد الله، تنفعكم في الدنيا وتنفعكم يوم في يوم القيامة سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو نفسه كما قلنا كما يروي عنه أنس وغير أنس وخاصة أنس اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين شاف الأشياء العجيبة عنه صلى الله عليه وسلم أشياء يعني خلاته يعني يعرف باللي ينبغي على الناس حتى في نفسه يعني لا يلمس شيء يعني دباجة ولا حريرا ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يا ولدي الحرير يا أخي ناعم ولين خلاص يد النبي صلى الله عليه وسلم ألين منه صلى الله عليه وسلم. حتى في مصافحته حتى في لبسه تحس النعومة تحس بهذاك الحب يعني رقيق هذاك اللي ما يقلقك ما يزعجك ما يغضبك ما مشاعر بتمنى لو كانت تعيش يدك من يده بل ما ذلك لو كانت تعيش يدك من يده. ولهذا كما قال كان رسول الله احسن الناس خلقا. اعلموا عباد الله بان احسن الناس خلقا هو المصطلح والدليل تعرفون قوله سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم. وعائشة كما قلنا لما جاءها من يسألها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت بل عفوا أقول بدل ما أقول قالت قلت كانت قالت لما جاءوا يسألونها عن أخلاقه وقالت كان خلقه القرآن. يعني تريدون معرفة أخلاق النبي تريدون معرفة خصاله وآدابه وتعرفون هذه كيف كان معامل الناس كيف كان صفاته كيف كان سماته كيف كان سلوكه كيف كان معاملته للناس اقرأوا القرآن أخلاقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال كذلك الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم خلقا أو أخلاقا كما هو متفق عليه. وعن الصحابي بن جسامة قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي. طبعا لما رد عليه نوعا ما غضب يعني ليه ما تقبلش مني إذا في حاجة إذا كذا ممكن بعضهم يقول استقرت ممكن يقول زريت ممكن يقول شوفوا ما يقولش يخليه حاجة في نفسه ما يخليه يحزن ما يخليش يبزح ما يخليش يستقبل الظلم وما يخليش الشيطان يستغلوها يخليه يقول شوف رسول الله ماشي مقوارب لا لا غلط شوف قال فلما رأى ما في وجهي قال رأى على ما الغضب أو كلمات يعني كون ذلك الرجل من بعد أحزنه ذلك الشيء أي ذلك الفعل حتى يزيل ذلك اللي صار على وجهه يزيل ذلك الشيء لما رأى على الناس ذلك في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حر عذرنا رنا سبحان الله العظيم. ولذلك إذن فوكذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى قال لا من شيء الحديث كذلك يغف عنه ليش يا إخواني التجار والزبائن وعامة المسلمين رأنا شوفوا المعاملات شوية والله الساعات أخ فرحوني لأنك لاحظتوها أخ ملتحب قميص وأخ ملتحب قميص تلقى يمر عليه ولا يسلم ولا تلاحظ لاحظتها والله لا أبعى عمد يعني يقول لي عمد وهذا سبحان الله العظيم علاش ماشي يعني يكله في نفسه كجهل ولا باغينا ولا يبغضوا ولا ما يتعرفوش إن أنا نشعر مساكن على عدم السلام نشعر على شيء اسمه السلام بالمعرفة كما رجل كتانات كي يعرف عن السلام عليه كما يسلم جانبين بينما والدينا وجدودنا تذكرون انتم ما تذكروش أنا أذكر بكري لا علاش تذكروا من الشرع مدرها مش مفهوش ما تذكروش الشرع بيا اذكر بكري يعني قلت بالبلدية كلش واواخر السينية تجد السينة تجد كان يشتوى الرجل ما مر على قومه ويسلم عليه على من يحرك وعلى من لا يحرك. اليوم الناس بدات مشي ولا مش ملتزم وبعدين ولات حتى بعض الناس لا يسلمون على بعض عليه يقول لا والله ما ردت بين يا اخي هذاك ماشي معنا فيهم شحناه ولا بغضاء ولا هدر ولا قاطيع على انما لانه هذا الشيء ارسخت من نفوسهم اعتادوا والفوا ان لا يسلموا الا على بعضهم البعض فماذا بين الزود اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، والحال ارسلوا السلام بينكم. فلهذا التصور عند الانسان ينبغي ان نعلم كما قال الحديث الزهداء: ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه مش من حسن الخلق. ارجو بالكم حسن الخلق كذلك في الموازين. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كما قال، يعني سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه، قال: تقوى الله وحسن الخلق. إلى غير ذلك من كلامه. إن المؤمن كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في ذلك. إذن معناه وباب حسن الخلق والبر والصلة. رقم شفت تلقوا ما المحدثين تلقوا المصنفين يجمعون وجمعوا ورووا في ذلك وساقوا كذلك أحاديث كثيرة لينبين للناس أهمية حسن الخلق. يودي حتى الشعراء، الشعراء والحكماء يقول الخلق الأخلاق الحسنة، يقول ردوا إذا شفتوا الأخلاق الحسنة رأوا المجتمع يكون ماسك ويمشي بإذن الله وما يتفككش وما ممكن ما يتقهقرش وممكن ما يخسرش وما يفسدش. علاش؟ لأن هذا الروابط وهذه الجوانب ما شاء الله هي قايمة ودايمة وعايمة ما شاء الله. ولكن إذا ضيعت أو إذا أغفلت أو إذا أهملت أو إذا تنسيت جاهلت أو إذا تركت هذه الأخلاق الحسنة راكم شيئا فشيئا إلا والمجتمع تكون راوي يتردى ويلحق ويتقهقر ويتأخر حتى يفك ولعله ينفجر للأسف الشديد. ولهذا قديما قالوا: إنما الأمم الأخلاق ما بقي. هكذا يقول يعني يسبق صح الأخلاق حتى ما تنظر بالمنظار الشرعي تبقى صح. الخلق هذا عنده تأثير الفردي الزوجي الجماعي والأسري والاجتماعي، تبقى يعني آثاره سبحان الله العظيم. قادر سوء معاملة تسبب انقطاعا وقطيعة كبيرة، تسبب معركة وحربا كبيرة، تسبب. راكم شفتوا يقول لك قضية المروحة ولا لا؟ في التالي يقول لك المروحة هو هذا الرجل. إنما يزعم كل شيء وكيل، يعني يقول مش خلق، يعني يقول مش مخالف. هي الحق حب يقول فقط الناس لما يزرعوا يزرعوا بسوء المعاملة، لما يسببوا يقول سوء المعاملة. لماذا البروتوكولات والدبلوماسيات وحسن المعاملات ينبغي ألا يقابل الرسول هكذا، وينبغي ألا يقابل السفير هكذا. فمن أهان السفير فقد أهان بلده، ومن أهان كذا فقد أهان كذا. كأن يؤثرون يقولوا الأخلاق عند اعتبار وهي معيار، بل من العيار السفير في يقول. ولهذا قد نقول مشاكل كثيرة تعترض الشباب اليوم. صح، الآن يعرف الشباب حسن خلق ويعرف قيمته أثره ويعرف منزلته في الدين وأجره وثوابه، ويعرف كذلك عليه تتعلق حياته الدنيوية وحياته الأخروية كذلك، لأنه أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقه كما قال. وأبعدهم كذلك شكون الصرفارون والمتشدقون والمتفلسفون، يعني سيئو الخلق. هل الأول يكثر الكلام والثاني يعني ساعات يبدا يشوف الكلمات هذيك يتكلم غير باش يعني كلامه حتى يخلي الناس يتأثرون بكلامه ويبدي تفوقه وكبره وكبره عليهم والى غير ذلك وهكذا. اذا معناه هذه كلها تدخل في سوء معاملة الناس وادعاء الرفعة والفضيلة على غيرهم وادعاء التمييز بل التميز على غيرهم من حيث حتى بالكلام، الكلام التشقيق والترقيق وغير ذلك مما يفعله هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب حتى الذي يزيد في الكلام. الموضوع يقتضي كلمتين لما تكثر، يعني الصرصار وش هو الصرصار؟ الذي يكثر من الكلام غير فائدة، يعني يزيد على القدر المحدود مطلوب كذا انت تزيد كذا. فحتى العلماء شوفوا مليح اللغو يكون الكلام اللي ما فيهش فائدة يعتبر لغوي، فضلا عن الكلام اللي فيه مضرة مفسدة، ولا لا؟ يعني الكلام اللي ما فيهش فائدة ما تكلموش. فأنت كذلك باش ما تكونش من الصرصارين، وهذا الطرفرة تأديك النوم، وهذا كما قالوا هذاك الكلام السيد عفوا كما يروى عن علي سامحوني، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه شوف ليه التزلزل، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه وقع. يعني كأنه هذا التزلزل، يعني انظر وين تأدي بك الفرصة، بعد من مات قلبه وقع في الحرام، ومن وقع في الحرام أكلته النار. ويش يقول رب القادرة هذه الفرصة تؤدي بك إلى سوء القرار يا رب الله. لذلك إذا نقول الشباب يعني يتعرض في هذه الأولى، وخاصة مخترنا فيه، الناس يعرفوا بأن العمود الفقري تاع المجتمعات من الشباب، يعرفوا بأن صلاح وفساد المجتمعات مناطه شكون هو الشباب، يعني حتى يكون تنقذوا في الصميم. لهذا مليح وماذا بنا مسؤولين، ماذا بنا مسؤولين مثلا الأئمة والمدرسين والخطباء والموجهين والمعلمين والمدراء والآباء والأمهات وكل شيء يشعر بهذه المسؤولية، لأنه الصحراء نشوف الشباب لهم أبنائنا، هم إخواننا صراحة، وهم جيراننا، هم جيراننا كذلك، وأبناء بلدنا كذلك، وأبناء وطننا يشعر بهذه الصحراء والشر يراد بهذا الشباب، راه ضحية يا إخوان. فماذا بنا نتعاون كما قلنا، لا تعين الشيطان على أخيك، بل أعين أخاك على الشيطان، عاونوا بالذكر بالله، عاونوا بالعلاج، عاونوا بطريق الخلاص، عاونوا بأسباب ووسائل وأبواب النجاة من هذا الشيء، عاونوا كيفاش نعالجوا من هذه الأدواء وهذه الأمراض اللي يعني من مخدرات وغير ذلك من أنواع الانحرافات وهي كثيرة متعددة. وتشوفوا أن وجود القنوات مع وجود هذه الآلات والوسائل المتنوعة والمتعدية والمتعددة والكثيرة، فمعناه إلى المسؤول يحس بأن كلكم راعٍ، كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل يا عبد الله عن رعيتك ماذا عملت من أجلها؟ إذا يعني هكذا ما تخلوش، يعني هؤلاء المساكن معرضين، وما تخلوش هذه الحملات والغارات والهجمات الشرسة الظالمة الغاشمة اللي رأيت كلهم وما يشعروش مساكن، حتى تلقاه في السكة ولا تلقاه في وين تلقاه غالطين. احنا بودنا نتعاون ضافوا تضافوا تكاثر وتظاهر الجهود من أجل إن شاء الله إنقاذ هؤلاء وإنجائهم. رانا نخبوا العباد، نصلحوهم إن شاء الله، ونخدموا البلاد باش نجلبوها المخاطر اللي نتحدق بها، والمخاطر اللي راهي تلم بها، المخاطر اللي راهي تترصد وتتربص بها كذلك عباد الله. فيقول إذا مين يعني نقل أسباب كثيرة اللي قلنا هذه السيارات صراحة راكم شفتوا الآن، سامحوني مرة جيت من المحافظة يعني المدينة خط العاصمة، خط المطار، شفت واحد له أكرمكم سامحوني سروال كأن واحد الطريقة الفيو بتاعه يعني بادي قريب يطيح السروال، وصاروا هذيك مخدوم السروال، لقيت مع مجموعة تاع الناس، والله حدثني نفسه كان بعيد عليا ضحك، حدثني نفسه يقول لي يا فلان طلع سروال كما يقول الآباء الأبناء، حتى واحد قال لي لا لا يا شيخ، قال لي هذه موضة، قال لي السروال يا فاحش مثل على بها محر، شفت كيف شفت فيها الأخلاق بالعقل، يعني حتى هذه طايحة طايحة وبين قوسين جايحة، ولكن الناس تديرها وتعتز بها وتستقر بها، ومشي محاول يشتريه بشحال، ومشي محاول يشتريه بكم من الأموال. حاب نقول يا إخوان معناها راه الشر يراد بها بأبنائنا وإخواننا وشبابنا، القنوات منا والجرائد منا والمجلات منا والأشرطة والأقراص منا والتهريب والتسريب منا، أرجو بالك. فلهذا يربنا، فلهذا قلنا إذن، ومن يعني من أسباب ذلك كما قلنا لكم كلهم هذا المختلف يعني أشياء راح تفسد سلوكهم وقد أفسدت الكثير منهم وعقيدتهم، وكذلك التيارات الكثيرة لتحملها وسائل الإعلام. ولهذا الإعلام مسؤول، إن شاء الله يعرف كل واحد مسؤوليته ويعرف وظيفته ويعرف كذلك الواجب عليه والحق المرفع حق غيره عليه. ومن أسباب انحرافهم كذلك في التصور، حتى أصبح له تصور مش صحيح، لما تكلموا عن الدين يبقى يجادلك بجهل ولبقى ما يعرف الدين والو، يعني تصوراتهم خاطئة، تصوراتهم فاسدة، تصوراتهم زائفة، أفكارهم منحرفة. علاش؟ لأنه ما رمش يتعلم من الآباء، لعله ما رمش يتعلم من المساجد، لعله ما رمش يتعلم في المدارس. المدارس يلقون حصص تربوية وتعليمية باش الناس من يجيهم مش مشهر الآن، فكر بعد الآن كذلك بعشرين سنة كيف راح تكون، وإن شاء الله غير الخير ليكون، يعني كيف راح تكون الأمور. لا بد من الآن يعني أحسن سمعا لما تفكروا، لأن اليوم ما راحوش نسبة مئوية تاع الشباب في الجزائر، ولهذا تاع فرنسا ما راهش راقدة، واليهود ما راهمش راقدين، والكفار ما راهمش راقدين، راهم حابين يكون الشباب في قبضتهم ويكون الشباب بتسييرهم وتدبيرهم وتفكيرهم وتعطيرهم، باش يقول لك حكمنا الشباب، حكمنا الجزائر ولو بعد حين ولو لأمد يعني أمد بسيط ولا بعيد. المهم صار جميل. ومن أسباب ذلك أيضا فشو الجهل يا إخوان، فشو الجهل بالذات. تلقى الشاب يقرأ في الجامعة يسأل عن الدين ما يفهم فيها والو، قليل والله ما يفهمش، يعني في الرجال هذا فشو الجهل هذا سيك عقبة وسبب من أسباب انحراف الشباب. فلهذا ينبغي علينا يعني ما شاء الله مجالس العلم والندوات والمحاضرات وغير ذلك التي تقام. واحد قال لي يعني مقبل لما شفنا القاعة ضيقة قال لك علاش ماشي في المسجد، قلت الإخوان أرادوا مش يحبوا يضيقوا شيء واسع، إنما باش تكون فرصة يأتي حتى غير المصلين إن شاء الله باش يعرفوا وإذا تكونوا يصلون، وبعض المحارفين أو بعض المخطئين أو بعض الناس مساكن لعلهم المضللين، يعني حتى يعرفوا يقول لك رقم الحمد لله عرفنا الحق فنتبعوا، ويشكروكم على أنكم أعطيتولهم فرصة باش يسمعوا كلام الله، باش يسمعوا هذا الجن. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن لما سمعوا قالوا هذا كلام طيب، هذا كلام حق، هذا كلام يهدي القلوب، هذا كلام يوصل الحق، يعني فرحوا لما سمعوه آمنوا به وقالوا اتبعوه، إن هذا القرآن يهدي الذي هي أقرب صح. ولهذا لعلوا هذه الفرصة إن شاء الله بالكامل. وكذلك الأسباب كما قلنا نجدها كثيرة وعديدة. قد يقول القائل ما هو العلاج الناجح، يعني والناجح كذلك إن شاء الله لحل مشاكلهم، وطبعا نذكرها باختصار وبعدين إن شاء الله نذكر وسيلة التذكير، يعني كحتى هذه الأشياء يعني لنرسخ بها الأخلاق الحسنة، القيم الحسنة، القيم يعني الشرعية ما شاء الله، والأخلاق الشرعية ما شاء الله في نفوس الناس وفي عقولهم وفي عروقهم وأعصابهم وفي مشتهم وكيانهم وفي أقوالهم وأفعالهم وفي كل أحوالهم إن شاء الله. فأولا يعني علاج الناجح لهذا الشيء يعني مشاكلهم، يعني ممكن أولا إصلاح المناهج التربوية والبرامج التعليمية مليح، يعني إنسان سامحوني وهذه كنت قلتها أول أمس في محاضرة طهران، لأنه كاين للأسف الشديد، لأنه كما تكلمت في محاضرة التحذير من خطر التنصير قلت بأنه يعني المنصرون يستعملون في لتنصير الناس طرق ووسائل شتى ومناهج يعني صراحة وبرامج مختلفة، بل يطوروها ويطوروا معها بحسب تطور الآلات التقنية، لأنهم ما عندهم حاجة الغاية تبرر الوسيلة، أي شيء يتخوه يديروه سبحان الله العظيم. فإذا يعتمدوا على الشباب، يعتمدوا على المرأة، يعتمدوا على كذا، من بين الشيء يعتمدوا عليه كذلك تساهل المسلمين، أو لما يلقوا بعض الناس اللي متكونين تكوين يعني غير شرعي ممكن اليوم انت مفرمص في اللسان شويه يعني كل، لكن مش تكون مفرمص في عقلك وقلبك، هذا هو الخطير جدا. احنا في اللسان نقول لك نعلموا لك العربيه لان تريد هذا الشيء وتعلم هذا الشيء يصعب عليك، ماشي مشكل نعلموا لك العلم، بصح باش تكون عقليتك تولي تفكر كي النصارى وتصورك تكون عند التصور نصارى، هذا اللي ماشي مليح سامحوني. ولهذا نلقاو بعض بني جلدتنا وبني قومنا وبني بلدنا للاسف الشديد، راكم تلاحظوا كتاباتهم وتلاحظوا في مؤلفاتهم وتلاحظوا كذلك حتى في ملاحظاتهم وكلامهم. الان لما يقول لك لما تعلم الانسان سامحوني يقول لك سمعت لي وحده باذني راسي كيما يقول سمعت لما قال علاش يعلموا الولد احكام الجنائز؟ الله يعلموا له من الموت يعلموا كذا. بينما اذكر واحدا استاذ كان ان شاء الله النمسا في دوره تدريبيه في ماده تخصصيه مع حكومه الدوله القادمه هذه الايام اثناء الدوره في النمسا الاوتريش النمسا هكذا القى من بين الشيء اللي تكلموا قال ماذا بينا لو كان الولد تاعنا نعلموا لهم امور الموت يعني معناه اللي بعد الموت كيفاش. قال ولهذا في الاسلام كاين احكام الجنائم هذا ضرب كمثال. قال شفت انا في بعض المراجع الاسلاميه يتكلم على احكام الجنائم، هذاك الانسان نوه واشاد بهذا واستحسن كذلك هذا الامر وقال يا ليتنا رانا نعيش فراغ روحي، رانا نعيش فراغ روحي فراغ ديني، راه الانسان مادي دنياوي ماذا فيه الانسان يعيش باللي كاين عالم اخر باللي كذا وكذا. يعني الكفار حابين يتعلموا هذا الشيء من مطش، يعني هذا الزعم المزهى بين قوسين او بعض نقول بين قوسين انما اقول هذا تجوزا ومسامحه هكذا، بل نلقى من المسلمين من يكون هذا؟ اذا كان هذا مسؤول على مراجعه المقررات التعليميه ومشرف على المناهج التدريسيه اكيد راح ينحي هذه وينحي هذه وينحي ويخلي هذه ويخلي هذه، ما تبقى غير الامور اللي يحبها لتكون ويصنعها على عينه وفكره غلط. فاحنا اذا نقول لا بد من اصلاح المناهج التربويه والبرامج التعليميه التي يتلقاها الشباب. الشباب كي يقرا في الابتدائي والثانوي والجامعي ماذا بهم الاساتذه والمعلمون يعلموهم وماذا بنا البرامج والمقررات التربويه تكون كذلك. كذلك ربط النشاط دائم وصيله وثيقه وعميقه ودائمه بين العلماء وعامه الناس، بين المعلمين وطلبتهم. هذا اللي يتعلم اكثر، ما يقتصرش وما يكتفيش فقط على الدروس، يكون هذا الالتزام. ولا شك ان في ارتباط الناس بالعلماء راح يكون خير كبير وفضل كثير، راح يتعلم من العالم الاخلاق تاعو، يتعلم منه سيرته، فراح يتادب وماذا به يكون كما هذاك العالم، وراح تكون سيرته راح ينهل وينال ويستم، وكما شاء الله ياخذ عنه علم كبير ويتعلم منه علم كثير ينفعه ان شاء الله. كذلك إصلاح وسائل الإعلام هذا شيء مهم جدا وخاصة في هذا الوقت. قد يقول قائل يعني الآن ما هي الوسائل التي يراها الإنسان يعني وسائل مطلوب توافرها ويجب اعتمادها وإعمالها كذلك وجعلها كذلك وينبغي جعلها دعائم وقوائم تقوم عليها عملية ترسيخ يعني الأخلاق والقيم في نفوس الناس. وش هو المرجع؟ وش المرجع اللي يرجعون إليه؟ وش هي الأسوة والقدوة اللي يتخذوها كمثال؟ وش هي الضوابط والروابط اللي يرتبطوا بها؟ وش هي الحدود والقيود؟ وش هو المجال هكذا اللي يمشي والإطار اللي يمشي فيه؟ باش الإنسان إن شاء الله يمشي هذا غير في السياقة كاين إشارات يخزن افعل لا تفعل ممنوع مسموح كذا الى يعني ان شاء الله. ولهذا انت كيمشي بالسياقه دائما في باله راه يقول هذه دوره ممنوعه، هذه مسموحه، هنا يجوز كذا، هنا السرعه تكون قليله، هنا يباح ويسمح بزياده الى غير ذلك. دائما في اي شيء فيه ضوابط، فيه قواعد، فيه اشارات، فيه الزامات، فيه كذا كذا ملاحظات، فيه مؤاخذات، فيه فيقول احنا ماذا بينا باش نعرفوا حاجه مليحه وحاجه مش مليحه. كيفاش الانسان لأن الإنسان إنسان، ساعات يغلط، ساعات ينسى، ساعات يجهل، ماذا بيلقى حاجة تعاود ترجعه، ماذا بيلقى حاجة تعاود تقومه، ماذا بيلقى حاجة تعاود دايما إذا كان حصل خلل ولا عطل ولا شيء، يعني ولا يلقى إنسان يبوب، لا تفعل كذا، مثل ما رأيت لك اليوم يقول لك أنت ركبت كذا ملاحظة هذه كبيرة، أو ممكن جدا يعطيك كما يقولوا ضرب في الأخلاق، فوق تزيد في الأخلاق، أنت في الصحراء كذا فما ينبغي لك أن تفعل كذا إلى غير ذلك. فنذكر ممكن أربعة أشياء يعني هذه بمثابة الوسائل يعني التي ينبغي اتباعها واتخاذها وانتهاجها واستعمالها لترسيخ القيم الأخلاقية في يعني نفوس الشباب وقلوبهم وعقولهم حتى تسري في عروقهم سريان الدم حتى يسمحوا يعني ما شاء الله تمشي بصورة ضرورية لا تحتاج إلى إعادة نظرية تمشي بصورة تلقائية عملية خلاص لا تحتاج إلى مراجعات ومذكرات وملاحظات وتنبيهات وما إلى ذلك ما شاء الله. أولا القدوة لا يحتاجون إلى قدوة تحتاج أنت إلى قدوة زي يقول دير سيبلان علاش ما دير سيبلان يا أخي حتى والدين حابين ممكن يخلوك باش أنت يعني يكون لك مرجع يكون لك يعني نساء تكون لك قدوة يقول لك دير سيبلان لأنه راوش طيب وحسن الخلق وما شاء الله ذكي ومتعلم ومتأدب هذا دير في نغلة يعني كما يقول دير ذكي كجارة ولا مزدوح تحوش لها لكن دير في مجارة إن شاء الله خير المهم خير المهم القدوة وهي يعني في التربية هذا أفضل الوسائل المؤثرة في التربية في تربيتي وتنشئتي وتنشئ هذه الأخلاق الشباب ولذلك الله سبحانه وتعالى اجعل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة تاعنا دائما احنا نقولوا من السنة فعل كذا ولا لا من السنة قول كذا ينبغي ان تحيي هذه السنة كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان احنا دائما هو المثال هو القدوة وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذا هذه الأسوة الموجودة في النبي صلى الله عليه وسلم وصح انظروا عني العلماء اعتنى علماء الشريعة علماء الإسلام بهديه صلى الله عليه وسلم بسنته في حياته صلى الله عليه وسلم فكان المؤرخون يعني نظروا في ذلك وترجموا يعني ما شاء الله حياته بكل ما حصل من أو من ولادته إلى مماته عليه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك تجد العلماء ينظرون في سنته الأقوال والأفعال والتقريرات الفعلية والتركية سبحان الله في صفاته الخلقية والخلقية يعني سبحان الله نظروا فيها فإذا الصحابة كانوا يعلمون دلالة السنة التقريرية وحجيتها كذلك الشرعية سبحان الله العظيم نعم وتعرفون إنه إذا فعل الصحابة شيئا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولا سمعه ولا بلغه ذلك الشيء فإذا لم يعقل وإذا لم يقل شيئا يعلمون أن عدم قوله وعدم تعقيده على ذلك بقول أو بشارة يفهم منها شيء يعني يفهمون بأن ذلك تقرير سبحان الله هذا كان يلاحظوه ولهذا القول قلنا نعدل القرآن ينزل فعمل ذلك على هذه المنصات ولم يقل شيئا إلى غير ذلك من صياغه وألفاظه بل تجدون قضية وتجدون حديثا عم بيحكي حاجة بل تجدون تعرفون قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى متيمما واستشكل ذلك بعض الصحابة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتذكرون النبي يختبر أصحابه يمتحن باش يشوف كيفاش مداركهم وفقههم وعلمهم كيفاش يفعلوا على أي شيء يبنون ذلك ومن أي شيء وبما يستدلون على ذلك إلى وبما ينضبطون سبحان الله العظيم تذكر ما سأله لا ظاهر سوء تفهم به في الذكار أتصلي بالناس أو أصليت بالناس وأنت جلد فذكر له عمرو قال إني احترمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت أقسو على نفسي، وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني فعلت هذا مصداق قول تعالى والتزام بقوله كذا وكذا وكذا، ومع كل ذلك ينتظر، بل أقول وبعد كل ذلك ينتظر، هل يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ أن ينتظر عليه ذلك؟ هل يعني يشيده المنوه ويرضى أن كيف يكون أمر يسرى؟ يرى يرتقب ينتظر هل يقول شيء أو يفعل شيء. احنا حتى في الإشارات والحركة لو كان جاوب الشيخ يقول لك لا واستفهمه غلط، ولو كان يدير هذا واستفهم هذا جائز، أما إذا ضحك لك المستمع كيف؟ ولهذا قال عمر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ نواجده، علم بأن ضحكه دليل على الإقرار وعلامة صوابه وحسن تصرفه وعمله. هكذا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في كل هذه الأمور، ونحن ولذلك لما جاء رجل سأل عائشة أم المؤمنين عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن، ثم قال لها إني أريد أن أتبتل، والله أنا الرسول غفر الله ما تقدم ذنبي وما تأخر، أنا أريد أن أتفرغ للعبادة وأكثر في العبادة وكذا، وخلاص يذهب في الدنيا، يذهب في الدنيا يتفرغ للطاعة خلاص. وش قالت عائشة؟ ردت باش ما تنحرفش ردوا بالكم، راكم تعرفوا حديث النفر الثلاثة اللي قال أنا أصلي ولا أنام ولا أصلي ولا أنام، الآخر قال له أصوم ولا أفطر، وقال له أتلأت وأنا لا تزوجوا. تذكرون لما قام في آخر إيش قال لهم؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني، صح ولا لا؟ كذلك إيش قالت عائشة لهذا الرجل؟ شوفوا مليح، قالت لما قالها إني أريد أن أتبتل، قالت إياك، هي إحنا معنى إحنا، قالت إياك، ثم تلت عليه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الوسيلة الثانية، الوسيلة الثانية في التربية وتنسيخ هذه التربية في القلوب وتنسيخ هذه القيم في قلوب الناس ونفوسهم وتنشئتهم عليها وتثبيتهم كذلك عليها، كذلك أسلوب الموعظة. ردوا بالكم موعظة مثل موعظتنا هذه ولا غيرها من المواعظ التي تسمعونها من الواعظين الملتزمين يعني الصادقين، ان شاء الله ندعو الله ان يجعلنا منهم. المهم يعني انت موعظه، فالموعظه لها اثر، لان الموعظه ايش هي؟ كلام، كلام يقوله ويذكره الواعظ المتكلم، هذا الكلام يكون مقرونا، يكون محفوفا، مقرونا بعبارات تلين القلوب، ترق لها القلوب، مقرونه بعبارات فيها ترغيب من الشر، فيها ترغيب من المعصية، فيها ترغيب في الطاعة، فيها ترغيب في الحسنة. فالإنسان لما يسمعها تلين نفسه ويرق قلبه ويخشع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الآية. بل نذكر قبل ذلك موعظة لقمان، تذكرون لما وعظ لقمان ابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إلى آخره، علمه ووعظه وذكر له المسائل العقدية والمعاملات والأخلاق والعملية وكيف يعامل الناس وكيف يكون في نفسه ومع نفسه وقراره وسريرته، وكيف يكون خلقه مع الله، خلقه مع الوالدين، خلقه مع الكبار، خلقه مع الأقران، خلقه مع الناس، كيف ينبغي أن يتواضع وليس له أن يتكبر، وحذره من الكبر، وحذره من الخيلاء، وحذره من الاحتقار والازدراء، وإلى غير ذلك. موعظة بليغة ذكرها ربنا في القرآن الكريم وجعلها من الحكمة التي أتاها لقمان عليه هكذا السلام، يعني لقمان الحكيم. وكذلك موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى إلى إلى أبي نجيح العرباضي ابن سارية السلمي لما قال في الحديث الذي رواه أصحاب السنن كأبي داود وأحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، قال أبو نجيح العرباضي ابن سارية السلمي وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعظة وجلت منها القلوب، القلوب خافت يا إخوان، خشعت لله، خافت من الله سبحان الله، وذرفت منها العيون، ابكات العيون، أفرت وخشعت. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة وجعل فأرسلنا. وبعد ذلك أنت أوصاهم كما هو في الحديث أوصيكم بتقوى الله إلى آخره. إذا هذا كذلك الأمر، يعني القاعدة الثالثة، يعني كما يقول إحنا الوسيلة الثالثة التربية بالقصة، التربية بالقصة، القصة الواقعية الهادفة، ما تجيبيش حكاية ما كاش منها، حكاية غير باش تضحك الناس غلط، ماذا هي حكاية أو قصة ما تقولش حكاية اللي الناس ياخذوا منها العبرة، يتعبوا بها، يستفادوا منها، لأنه حنايا للأسف ماذا بينا الناس بكينا لما نبداش نصبح، لو تعلمون ما أعلم وشنو؟ فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، الناس ما رايش تبكي إلا ما رحم الله عن قصر، ورم يضحكوا، يا ولدي عندك وقت باش تضحك؟ عندك رزق باش تضحك يا عبد الله؟ لو تعلم تبقى تبكي يعني ما تقولش ما تضحكش، انما ولكن في موطن الخشوع ما يكونش الضحك، في موطن الوجل من خوف الله انت تذكروا لا تضحك ما تجوش، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصص الأمم السابقة وقصص الأنبياء وجعلنا في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، قصص فيها العظات والعبر، فيها الفوائد والقواعد، فيها الحكم، فيها ما يستفيد الإنسان لما يبدأ يقرأ قصة سيدنا يوسف، يقرأ قصص الأنبياء، يتعلم منهم الصبر، يتعلم منهم الأخلاق، يتعلم منهم أشياء وأشياء، يعني إن شاء الله يحس باللي رمي السفين، ماشي للتسلية، ماشي للترفيه، ماشي لإمضاء الوقت، ماشي من أجل أنه لا يجد ما يفعله فيأخذ قصة أو كتابا ليقضي به وقتا، لا، إنما ليأخذ منه ويتعلم ويلهز كذلك منه ويستمد ويستخرج منه أشياء يربي نفسه ويحمي نفسه وإن شاء الله يؤدب نفسه هكذا بهذه الآداب النبوية التي كان عليها الأنبياء. ورح النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشتد أهل قومه عليه والمصائب تلم به وتحفه من كل جانب ويكثر أذاهم ومكرهم وسوءهم، وكان رح يستأنس بمن سلف من إخوانه الأنبياء، يستأنس بمن سبقه من الأنبياء في هذا الدرس وفي هذا المجال. رحم الله أخي موسى، رحم الله أخي موسى، ذكر الله عنه ما فعل معه بني إسرائيل، لما نذكروه نقول كيفاش، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذوا عوجها، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال لهم يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، إلى ذلك رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذلك القصص النبوي، القصص القرآني والقصص النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصص الأمم السابقة من بني إسرائيل وغير ذلك، ويهم لنا العبر والعظات، ويبين لنا ما ينبغي أن نستفيده وما ينبغي كذلك أن نستخرجه منها من هذه القواعد ومن هذه الحكم ومن هذه الدرر والغرر ومن هذه العبر والعظات ومن إلى غير ذلك. فينبغي كذلك أن نعلم بأن هذا الأسلوب هو أسلوب تربوي ووسيلة لترسيخ ذلك في نفوس الناس، فيعرف الناس عاقبة وعقوبة غير المتخلقين بالأخلاق الحسنة، الكاذبين، الخائنين، مثلا العصاة، غير ذلك يعرف عاقبتهم، فيخشى أن يصير ويخشى أن يكون ويخشى أن يحصل له ما حصل له، ويبين له الله تعالى حسن زاوية أو حسن عاقبة أو حسن مآل المحسنين الصادقين الأمناء النزهاء ما شاء الله، فيريد أن يكون منهم لينال ما نالوا وليؤول إلى ما آلوا. هكذا إذن هذه يأخذ منها يعني عبرا كثيرة. ثم بعد ذلك التربية بالملاحظة والمتابعة والمراقبة. النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ الأصحاب، يراقبهم صلى الله عليه وسلم. الآباء ينبغي كذلك، العلماء وضعوا كتبا بذلك سبحان الله العظيم. فأنت الآن تبقى يا أخي تابع أمتك، الأستاذ يتبع التلميذ، الشيخ يتبع الطالب مثلا، كل واحد عنده واحد مسؤول عليه، ماذا به يتابعه، ماذا به إن هذه المتابعة من حسن العناية والرعاية سبحان الله العظيم. هذه المتابعة بمعنى تلاحظ ماذا فعل وماذا لم يفعل. إذا لم يفعل شيئا يجب فعله فتلومه على عدم فعله، فتقوله لماذا تفعل كذا، كان الأجدر والأحرى والأولى بك أن تفعل كذا وكذا، لأن هذا أمر يجب فعله وهذا شيء لا ينبغي تركه. هكذا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى لم نكن نفعل، لم نكن. ونحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف إذا ترك نأمر نأمر ابتداء نأمر معترف، وكذلك كل من ترك شيئا يجب عليه فعله وينبغي له كذلك أن نأمره به، افعلوا كذا وكذا، اعملوا كذا، هذا أمر بالمعروف. وإذا رأيناهم يفعلون شيئا يجب تركه ويحرم عليهم فعله ولا ينبغي لهم أن يسمعوه، بل هذا يذم هذا الفعل ويذم بذمه صاحبه، فهذا كذلك ننهاهم عنه، لا تفعلوا كذا وكذا، اتركوا كذا وكذا، اجتنبوا كذا وكذا. هذه الملاحظات تكون الآباء يلاحظ ولده، لا يقول هذه ليس فيها شيء، إن تقول ليس فيها شيء وفيها شيء، الولد يظنها الصواب. يا إخوان كما قال أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الاعتصام، قال ذكر لما ذكر وجود الكتاب من البدعه، قال ان يفعل الجاهل فعلا، اي ان يفعل الرجل، ان يعمل الرجل عملا يعني ويراه العالم ولم يقل شيئا، او يظن ان العالم قد رفع، او على الاقل يظن ان العالم قد رفع، انهم يراه العالم ولم يقل شيئا، فيغتر بسكوته وعدم ملاحظته وعدم ممكن مؤاخذته، يقول رآني ولم يقل شيئا. إذا هذا دليل على أن الذي فعلته على أن الذي فعلته صواب، وعلى أن الذي صنعته حسن، وعلى أن الذي فكر فيخطئ، أو العكس، أو العكس كذلك، يرى الإنسان عالما أو شيخا فعل فعلا وذلك كان خطأ، قد يفعله مخطئا مجتهدا مخطئا، فيختار حجتنا أن فلان فعله، الدليل على شرعيته فلان فعله، وهذا بحق يحتج له ويستدل له، لا يحتج به ويستدل به كما قال. إذا ملاحظة أمر مهم جدا يا إخوان، طريقة تزيدوا ترسخوها، حاجة تعلموها لهم لأولادكم، تعلموها لهم باش تثبت وترسخ، عودوا لاحظوهم راقبوهم مليح، شوفوا كيف شياكم كيف شيمشي، راك أنت أدبت الله بات وعلمته كذلك إن شاء الله، لكن لاحظ إذا كان يطبق ولا ما يطبقش، إذا كان يلتزم ولا ما يلتزمش، إذا كان يواظب ولا ما يواظبش، إذا كان يستمر ويستقيم على ذلك ولا لا، لأنه تخشى يفعلها وقت ويتركها سائر الأوقات. إذا بالملاحظة والمتابعة ولعل ساعات بالمؤاخذة راح يتعلم، وساعات كذلك إذا اقتضى الأمر العقوبة، لكن تكون ضوابطها طريقتها الشرعية ولا لا، ساعات بالعقوبة عاقب، ساعات حاجة يحبها مدارس وش من الأمر ما يديرش يدير، أو حاجة مليحة وما داروش ويلاقي بالواجب ما يديرش تلقاه ما صلاش، ما تقولوش يا ولدي مش شايف، لا علموا الهرباء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، كاين ناس عنده 15 سنة ما على بالوش إذا صلى وما صلاش. فحب نقول التربية كذلك إذا كان لابد منها طبعا، ماشي أطفل كسر كيس تعطيه، هذا يسكر ولا لا، الزوج يكسره، حتى يكون حاجة اللي تعرض لي لا حول له ولا قوة، ما يليقش باش ما يحسن الولد بالنبابه ضرابة يضربك، لا، يحس بالضربة تاع بابا عندها معنى، علاش؟ بدليل بعد حين يقول يا أبي عجب رفلي بابا يقول لي أنا لك فعلت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا إيه المرض كيف الأخ يقول لي المرض يعني يبركنا وطلب مني باش نذكر كلمة خمس دقائق ما شاء الله الاختفاء والإجابة برق بيدي لأنه بقى خمس دقائق بكا مشي خليل يذكر ويقولوا القبيلية خاطر القبيلية أبنى أما نخلص من الإجابة قال القبيلية أول ما وزني الإسراء ما وزني الجدرة المهم أن الجدرة مثل الشركة يكثر خير خاطر الشركة من الشيخ المهم أبنيني أي الجدر أي نسمها صربية أكا صربية لعلي أنكر المربي تلولنا أنكر ربي ومضينا لنا أنكر المسكي صربية لعلي رجل بلور يعني اسم خير سلمي اسمور إيه وشو كيلو في نهاية من السنة إلى قلب فوق ولدو سوغي من السماء سبحانه وتعالى سوغي من السماء وش بحل البيت ولا تبطر بيت بلد إيه يعني كي يحضر بيت زلمرين زلبية جلد مشبو إلى قلب أنزو أكيد ود مشبو بسيرة السنة أكيد شو هذا المصوار بطر بيت عليه خاطرش لبع بدو فاكي جيلنا وذلك في سماء إن صرني في سنة يقبل يظهر في سنة وين المريض أقرأ جالسي لشو كان ونسوقر إن شاء الله أكيد دماغي في المندي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حفظنا الله ونحن الوكيل ربي اسم دماغي أبرز العالي اسم دماغي برنامج الدين العالي ويوم رأتنا لنزل جسر وإن يوم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أبريدك زبيبك عزلك زبيبك قوما فلسالة الدوم أجب فلاش أكثر من ذلك يعني حاضر تكون غورا حاضر تكون جبزا يبرز الله يرضي يستوي الزهن يستوي شطر ملل يجري غرني مدانا للسؤالة اكبرني مدانا حدث من اخذت من الشيطان وبالذكر بريد الرحمن أبريد الرحمن والصراط المستقيم يتنفي وغير رب إن شاء الله الطاعة وغير رب إن شاء الله وزان تدر لنا الطاعة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في ختام هذه المحاضرة نشكر شيخنا جزاه الله خيرا على ما متعنا به وأتحفنا. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فجزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. على أمل أن نلقى شيخنا في فرصة أخرى وعسى أن يكون قريبا وأن يجزي الجميع خير الجزاء على تشريفنا بحضورهم ونعتذر منهم على ضيق المكان. هذا وأرجو من إخواننا الحضور الخروج بهدوء وانتظام فأنتم قدوة. وأذان المغرب قد أذن وقد كلمنا الإمام أن ينتظركم فتجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.